أشرف بلقاكم وأسعى كل يوم إلى تقديم أروع ما يمكن، ليس لشيء إنما لتقدير ذلك الوقت والجهد الذي تبذلوه معي في هذه القاعة، وحرصا على الوصول بكم إلى الشاطئ الذي رحلتم معي في هذه السفينة حتى نصل إليه بإذن الله تعالى. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. أعطوني إشارة بأن الصوت واضح للجميع حتى ننطلق على بركة الله. طيب، ممتاز جدا، أهلا وسهلا بكم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم، وأشرف بتواجدكم معي في هذه الدورة. حياكم الله، أهلا وسهلا فيكم. طيب، نبدأ، نقول بسم الله. طبعا احنا بدأنا من الأمس بالعمل على موضوع إدارة أعمال التدريب، نتكلم عن التدريب كمهارة، وبدأنا نشتغل على هذا الموضوع. نحمل أستاذنكم بس قليلا حتى نحمل العرض التقديمي، وأثناء تحميلنا العرض التقديمي حنبدأ نراجع مع بعض شوي إيش الأشياء اللي اشتغلنا عليها من اللحظة الأولى وإحنا معاكم. هراجع بس من أمس عشان ما يصير في لخبطة. إحنا تكلمنا عن 10 محاور حنغطيها إن شاء الله في مهارة التدريب، وبدأنا في المحور رقم 3 اللي هو إدارة أعمال التدريب، هو هذا المحور اللي بدأنا فيه أمس، وحنكمل اليوم إن شاء الله تعالى. بدأنا قلنا المنظومة السداسية الأبعاد لإدارة أعمال التدريب. أول حاجة المدرب، وعرفنا أنه لازم نحدد تخصصنا، ولازم أيضا نكون عندنا حضرنا حقيبة تدريبية نشتغل عليها ندربها، وبعد ذلك نبدأ في وضع الخطة التسويقية الخاصة فينا. ببساطة نحدد قائمة بالجهات اللي حنسوق نفسنا عليها، هذا طبعا بعد ما نبدأ ندرب أصحابنا وأهلنا والناس اللي حوالينا ونكسر هذا الحاجز. يعني أنا أول شيء أحدد التخصص، أقول مثلا بأدرب في موضوع الإدارة. الخطوة الثانية أبدأ أكون حقيبة لدورة في الإدارة. الخطوة الثالثة بعد ما أكون جاهز طبعا للتدريب، أجيب ورقة وقلم وأكتب قائمة في المراكز التدريبية، الجهات، الجمعيات الخيرية، المدارس اللي بقدم لها دورات تدريبية، وأبدأ أتواصل معها. لاحظوا أن التواصل هنا مش بس في التلفون أو بالإيميل، حاولوا أنكم تتواجدوا تزوروا الجهات. بالنسبة للنساء حيكون الموضوع شوي صعب، في صعوبة، ولكن هذه هي أفضل طريقة للوصول إلى الهدف. لا تعتمدوا كثيرا على مسألة التواصل بالإيميل وبالتليفون، لأنه بالغالب ما بيعطينا نتيجة فاعلة. النتيجة الفاعلة تأتي من الزيارات. يعني زيارة واحدة يا أخواني يا أخوات، انتبهوا، زيارة واحدة تعادل 100 اتصال، 100 اتصال هاتفي، والاتصال الهاتفي الواحد يعادل كم؟ يعادل 1000 فاكس، والفاكس الواحد يعادل 10,000 إيميل. فلاحظوا أنتم يعني بهذه المقارنة البسيطة، الزيارة الواحدة تعادل كم إيميل؟ الزيارة الواحدة تعادل كم إيميل؟ إحنا قلنا الزيارة تعادل 100 اتصال، والاتصال يعادل 1000 فاكس، والفاكس يعادل 100,000 إيميل. إذن الزيارة الواحدة تعادل كم إيميل؟ بالضبط أستاذ رشيد، 1,000,000 إيميل، تعادل 1,000,000 إيميل. ولذلك كثير من الناس يعني يراسلوا الجهات بالعشرة، طلعت أرقام هيلوغريفية هذه، مليار، كثير من الناس يعني يتلخبط عليهم الأمر هذا، ويبدأ يتواصلوا مع الجهات بالإيميلات ويقولوا والله ما في أحد يعني اتصل فينا. طبعا لأن الزيارات هي التي تؤتي ثمار يا أخواني أخوات، وليست عملية التواصل بالإيميل. قلنا طبعا لازم يكون عندنا يعني خطة للنجاح، نحدد أهدافنا ونبدأ نعمل على تحقيقها من خلال خطة. كيف نخطط؟ طريقة سمارت. كيف نحدد الأهداف؟ بطريقة سمارت. كيف نخطط؟ بالطريقة اللي أنا علمكم إياها بالخارطة الذهنية، ونقيم أدائنا أثناء عملنا وتنفيذنا للخطة اللي حطيناها. خطة قلنا تكون بسيطة، من 3 إلى 5 إلى 7 خطوات، ونبدأ نعدل عليها حتى نصل إلى الهدف اللي إحنا ناويين نحصل عليه إن شاء الله. اشتغلنا على هذا الموضوع كله وتكلمنا عن سمارت، وما يعني ما أبغى واحد يكون ما عنده فكرة عن سمارت. تكلمنا عن التخطيط الفعال كيف ممكن يكون، وتكلمنا عن مجموعة من الإضاءات للمدربين، وبعد ذلك حندخل الآن في المتدربين، هي الجزء الثاني من أجزاء منظومة التعلم السريع سداسية الأبعاد. هذه المنظومة خاصة بتعليمك مهارة التدريب، كيف تصير مدرب محترف. أخواني وأخواتي، المتدربين هم رأس المال الحقيقي للمدرب. أنت تسعى وتجتهد لتقديم محاضرة لمين؟ أنت تعد حقيبة تدريبية لمين؟ ورش عمل لمين؟ أنت تتحدث لمين؟ كل هذه الأمور خاصة بالمتدربين. المتدربون هم أهم وحدة عمل عندك كمدرب، وهم الأساس اللي هتشتغل عليه. لازم تعرف مجتمعهم وبيئتهم، وإذا ما كنت عارف مجتمع وبيئة المتدربين هتكون عندك أخطاء فادحة جدا. بمعنى ممكن أن تخطأ في تقديرك لاهتماماتهم واحتياجاتهم. من خلال خبرتي في التدريب، بعض المجتمعات، انتبهوا يا أخوان، أعطيكم مثال بسيط. عندنا في المملكة، المملكة واسعة يعني بمساحاتها، في عندنا 5 مناطق في المملكة، منطقة شرقية ومنطقة غربية هي غرب المملكة اللي منها جدة، منطقة الشمالية والمنطقة الجنوبية والمنطقة الوسطى اللي فيها مدينة الرياض العاصمة. أعطيكم مثال بسيط. في المنطقة الشرقية أخواني وأخواتي، انتبهوا للبيئة، بيئة المجتمع اللي أنت قاعد تشتغل فيه. في المنطقة الشرقية إذا صارت الساعة 12 المتدربين خلاص سويتش أوف ويصيروا تعبانين مو قادرين يكملوا معاك. ليش؟ تقدروا تربطوا معي كذا ربط سريع؟ ليش أهل المنطقة الشرقية الساعة 12 بيقفلوا، بينما أهل المنطقة الغربية معاك للساعة 1:30 ما عندهم مشكلة؟ الجو حر في كل المنطقتين. ليش أهل المنطقة الشرقية بيقفلوا على الساعة 12؟ لا لا لا، الرطوبة والحرارة والكذا، لا لا لا أبدا، مش هذا السبب يا أخوان. فارق التوقيت، يا سلام عليك، فارق التوقيت. الفكرة يا أخوان ببساطة أن الأهل المنطقة الشرقية الشمس تشرق عندهم مبكرا، ولذلك لما تصير الساعة 12 الظهر يصير خلاص العصر قرب بينتهي اليوم. أهل المنطقة الغربية الشمس تشرق عندهم مؤخرا، ولذلك أذان المغرب في المنطقة الشرقية مثلا الساعة 6:30، أذان المغرب في المنطقة الغربية كم بيكون؟ يلا يا أهل مكة كم بيكون عندكم الأذان؟ إذا كان اليوم أذان المغرب، شفتوا كم فارق التوقيت؟ طبعا واحد يقول لي ال 45 دقيقة هذه ما بتفرق كثير، أو الفارق الدقائق بسيط، ولكن الناس يشعروا فيه بشكل كبير جدا، وتشعروا فيه أثناء التدريب أنه في مناطق لازم تراعي موجود البيئة فتنهي البرنامج سريعا، وفي مناطق خذ راحتك ما عندك مشاكل الناس جالسة معك. أيضا مجتمع أهل المنطقة، مثلا لو جينا ندرب مثلا في مناطق مدن ليست صناعية، مدن مثلا تكون مدن صغيرة، هذه المدن الصغيرة لازم يروحوا بدري، فإذا كان عندك دورة مثلا في المساء، تخيل هم معتادين يناموا بدري مش معتادين على السهر زي المدن الصناعية أو المدن الكبيرة زي مدينة جدة أو مدينة الرياض مثلا في المملكة. هذه مدن كبيرة فالناس ما بتسهر فيها، الناس بتسهر فيها عفوا، فبالتالي أنت ممكن لما تعمل دورتك المساء تعملها من الساعة 5 للساعة 9. بينما لما تيجي تتكلم عن بعض المدن اللي تكون صغيرة، لازم تعمل دورتك من الساعة 4 للساعة 8. الساعة هذه تفرق كثير، لأنك أنت في ساعة حيكون الناس أوف لاين مش قادرين يتواصلوا معك. فهذه نقطة كثير مهمة أنك تفهم مجتمع الناس وبيئتهم. ولذلك إحنا في المسار لما بدينا يعني نعمل دورات تدريبية، أنا ما يناسبني الوقت اللي يناسبني من الساعة 5 للساعة 8، لكن معظم القاعات التدريبية بيبدأوا متى؟ بيبدأوا بعد صلاة العشاء. فلذلك أنا هذا يعني المسار مش أشرف غريب، المسار هو عبارة عن قاعة صوتية لتقديم دورات تدريبية، فسويناها من الساعة 9:30 زي ما معظم الناس تحب ويمشي معهم الوقت. والآن علشان التوقيت الصيفي حنقدمها كمان تصير للساعة 9 البداية. وأنا أشرف لو تلاحظوا على المسار ما أقدم دورات بالغالب، يعني إحنا ماشيين لنا شهرين أنا ما أقدم فيه لدورة واحدة، لأن الوقت نقدم دورة إعداد تدريب المدربين أنا ما يناسبني للساعة 5 إني أبدأ، للساعة 7-8 بالكثير. فلما جينا نطرح الوقت قالوا هذا في تعارض مع احتياجات وبيئة الناس. في هذه الحالة، هذه حالة شاذة، أنا قاعد أقدم دورة مهمة جدا وقاعد أقدمها مجانية، فمعلش الناس يتحملوني لأنه فعلا أنا ما عندي وقت، أنا بادي يومي من الساعة 7 إلين الساعة 5 أبدأ معكم إلين الساعة 7، فما أقدر أصلا بعد الـ7 أعطي أي شيء، أو بعد الساعة 8 ما أقدر أعطي أي شيء. فبالتالي صار الوقت مناسب بالنسبة لاحتياج الناس واحتياج الموضوع اللي احنا قاعدين نشتغل عليه. فهذه نقطة جدا مهمة انك تراعي بيئة الحضور وتتعامل على حسب احتياجات الحضور. هذه النقطة الأولى في موضوع المتدربون. النقطة الثانية الفئة العمرية. يا أخواني يا أخوات، لازم يكون عندك حقيبة تدريبية للأطفال، وحقيبة تدريبية للمراهقين، وحقيبة تدريبية لكبار السن. أيضا لازم تراعي أن الأمثلة اللي تضربها للنساء غير الأمثلة اللي تضربها للرجال، وهكذا. الفئة العمرية موضوع جدا مهم، لأن الأمثلة تختلف بحسب اختلاف الأعمار. طبعا نحن نرهق جدا في الدورات التدريبية اللي بيكون عندي ناس عمرهم 60 وناس عمرهم 40 وناس عمرهم 20 وناس عمرهم 30. ليش؟ لأنه الفئة العمرية صارت مختلفة. فهنا لازم يكون عندك نوع من الإبداع في مزج الأمثلة والتطبيقات والورش العمل حتى تتناسب مع الجميع. ولكن هذه ليست دائما، مش دائما أنت بتشتغل بظروف صعبة، بالغالب أنت بتشتغل في فئة عمرية محددة. ولذلك طبعا كيف تقدر تسيطر على كل الفئات العمرية؟ تخلي عندك ورش العمل شيء يتناسب مع الصغار وشيء يتناسب مع الكبار، فشوي شوي تمشي الأمور. في بعض الورش العمل لما يكون عندي كبار جدا وصغار جدا، أخلي ورش العمل كلها تخدم اللي هي نظام الأب والابن. كيف نظام الأب والابن؟ تكون ورشة العمل دائما فيها قسمين، أباء وأبناء، وبالتالي حط الكبار يشتغلوا في ورشة العمل اللي تخدم الأبناء، والأبناء يشتغلوا في الورشة اللي تخدم الأباء. طبعا هذا تفصيل ورش العمل حتكلم عنه لاحقا، لكن أنا غالبا أطلب دائما من المنسقين دورات تدريبية أنهم ينوهوا على عدم دخول من هم أعمارهم دون 20 سنة. ليش؟ لأن الموضوع بيكون جدا صعب عليهم. لذلك أنا لما تكلمت يعني عن الأشخاص اللي أعمارهم صغيرة وركزت عليها، لأنه فعلا هم قاعدين يبذلوا جهد مضاعف عن الجهد اللي أنتم قاعدين تبذلوه. الأمثلة اللي قاعد أضربها أنا وتقول أنتم أوه ممتازة صح واضحة معروفة كذا، لأنه الأشخاص كبار أو متزوجين أو عندهم أطفال فيستطيعوا فهم هذه الأمور، بينما اللي أصغر اللي تحت 20 بتكون الأمور عندهم صعبة، الأمور عندهم شوي فيها يعني نوع من الصعوبة. لذلك أنا أقول لهم يعطيكم ألف عافية، لأن أنتم قاعدين تتناغموا مع طبيعة هذه الدورة التدريبية بعدم أخذ بعين الاعتبار الفئة اللي ما دون 20 سنة. فبالتالي هذه نقطة كثير مهمة أنه نراعيها في أثناء تدريبنا للآخرين. طيب للتربية قدمناها هذه الدورة للأطفال وقدمناها للكبار. تخيل أنا لما أكلم الآباء كيف يربوا الأبناء، أكيد أسلوب حيختلف لما أكلم الأبناء كيف يتعاملوا في التربية وتطوير ذواتهم. فهذه النقطة جدا مهمة أنك تختار الأمثلة والاستشهادات والطريقة تتناسب. في نقطة جدا مهمة لازم ننتبه لها، أهداف وتطلعات الحضور. قد ما تكون عندك معلومات مهمة، انتبهوا يا أخواني يا أخوات، قد ما يكون عندك معلومات مهمة، وقد ما تكون هذه المعلومات يعني أنت حاسس أنه لازم الناس يشوفوها ولازم يتعلموها، لا تنطلق من احتياجاتك، انطلق من احتياجات الآخرين. يعني قد ما تكون المعلومة مهمة، هي مش مهمة إذا كانت مش ضمن أهداف الناس اللي قاعدة تقدم لهم دورة تدريبية. وبالتالي ركز دائما على ما يحتاجه الآخرين. الآن الدورة اللي أنا قاعد أقدمها دورة إعداد تدريب المدربين، هذا المثال أعطيك إياه الآن يا إيمان. الدورة هذه اللي قاعد أقدمها دورة إعداد تدريب المدربين، أهم شيء يهتم فيه الناس اللي بيحضروا دورة إعداد تدريب مدربين هو كيف يصير مدرب ويقدم دورات تدريبية ويحصل على عقود دورات تدريبية. ولذلك أنا وجدت من الحكمة تقديم دورة بعنوان مهنة التدريب أو صنعة التدريب. هذا أمر يهم الناس أكثر بكثير من موضوع المهارة بحد ذاتها. الآن نغطي إحنا المهارة أوكي، لكن إيش الأهم أكبر شيء؟ هو الصناعة التدريب. ولذلك من غير ما نسوي إعلانات استطعنا يعني أن نحظى بحضور أكثر من 35 شخص في هذه القاعة، لأني قاعد أتكلم موضوع جدا مهم فالناس مهتمة فيه. تخيل لو بقدم دورة في إعداد تدريب مدربين عادية مثل الدورات الموجودة في السوق، فبتكون صعب جدا إنه يحضر لي أحد فيها، لأنه موجودة عند كل الناس، فلازم أعمل دعاية قوية علشان الناس تجيني. كيف أحدد احتياجات وأهداف الآخرين وتطلعاتهم؟ لازم يكون عندي نوع من الاستبصار، يعني أسأل أسئلة للجهات اللي تطلب مني أقدم الدورة التدريبية، إيش احتياجات الناس؟ إيش أخذوا دورات تدريبية؟ أنتوا إيش محتاجين منهم؟ من خلال اطلاعي على هذه الأهداف أكون صورة، لكن لا تبقى الصورة ناقصة. كيف الصورة تصير قوية؟ طبعا يا ليت نقدر نسوي استبيان، لكن مش دائما احنا بنقدر نسوي استبيان، لانه احنا في الدول العربية يعني في عندنا تقصير كبير جدا في هذا الامر. لكن خليني اروح للامر العملي اللي نقدر نسويه. انا اول ما ادخل القاعة التدريبية بالغالب اطلب من الناس شيء طبعا بعد ما اعرف بنفسي واقول لهم السلام عليكم وايش اهداف الدوره التدريبيه قبل لا ابدا في في في محاور الدوره التدريبيه وابدا اطرحها اقول لهم الان كل واحد يطلع ورقه ويكتب ما هي الاهداف التي يريد ان يحققها من حضوره في هذه الدوره التدريبيه سواء كانت اهداف في موضوع الدوره او اهداف شخصيه خاصه من خلال هذه ماذا تتوقعون من الدوره التدريبيه زائد ماذا تتمنون ان يحدث في الدوره التدريبيه وبالتالي أجمع الأوراق هذه في الجلسة الأولى وأبدأ أقول بسم الله وأبدأ في الاستراحة الأولى أطلع على هذه الأوراق فأكتشف أن هنالك واحد حاضر دورة قراءة سريعة علشان يصير مليونير لا تستغربوا هذا الأمر أو واحدة حاضرة دورة إدارة الوقت علشان تربي أولادها طبعا تعارض شديد جدا لكن إيش يصير أسوي أنا في كل محور من محاور طرحي أحاول أني أضرب أمثلة وألبي احتياجات الناس بحسب تطلعاتهم واحد يقول لي يا الله ما شاء الله عليك هل عندك كل هذا المخزون من الأمثلة والأفكار والقصص يا أخواني يا أخوات أرجع للنقطة الأساسية اللي تحدثت عنها من اليوم الأول ولا زلت أركز عليها لماذا يحضر كثير من الناس دورات تدريبية ولا يصبحوا مدربون لأنهم ما يحددوا تخصصهم أنا إذا حددت تخصصي أنا الآن تخصصي في تطوير الأداء الشخصي الأمثلة والاستشهادات والأسئلة هي محور قراءتي واهتمامي واطلاعي وعملي وبالتالي أستطيع دائما أن أختار ما يناسب الحضور وأستطيع أن أجيب لهم قصة من كل مكان لأنه أنا عندي تخصص وشغال فيه الآن إيش اللي بقوله في التخصص بيعتمد على أهداف وتطلعات الناس طيب النقطة الرابعة كسر الحواجز طبعا دائما في بداية أي دورة تدريبية إحنا مو قلنا رأس مالنا المتدربين ممتاز المتدربين دائما عندهم مشكلة والمدربون عندهم مشكلة أكبر من المشكلة عند المتدربين مشكلة المتدربين أنهم جايين مو عارفين إيش اللي بينقال لهم إيش الموضوع اللي حينطرح بالترتيب بالأمثلة بالكذا جايين مو عارفين عارفين أننا بنحضر دورة في إدارة الوقت لكن مو عارفين كيف حنحضر هذه الدورة إيش حيسوي المدرب إيش حيقول ولا يستطيعوا أن يلموا بمعرفة الدورة اللي حاضرينها قبل لا يحضروها لأنه لو أصلا لمين في معرفتها كم حضروا الدورة المدرب يعرف ما الذي سيقوله ولكنه في بعض الأوقات انتبهوا يا أخواني يا أخوات الآن تأتي صنعة التدريب يتغافل عن ظاهرة طبيعية لدى الناس الظاهرة الطبيعية لدى الناس أن كل المتدربين اللي حاضرين معك في القاعة التدريبية هم بالغالب ثلاث أنواع النوع الأول ناس جايين يحضروا الدورة التدريبية علشان هم متأكدين أنهم حيستفيدوا من هذه الدورة وهم مبسوطين من قبل لا تبدأ تشتغل معاهم لأنهم يعرفوا موضوع الدورة أو يعرفوا المدرب أو يعرفوا القاعة أو يعرفوا المركز التدريبي مجرد معرفتهم بهذه الأشياء مخليتهم عندهم ثقة أنهم جايين مستفيدين هم جايين داخلين وقايلين في أنفسهم حنطلع من هذه الدورة بأفضل استفادة في أول ما دخل القاعة هو ناوي أنا جاي مستفيد النوع الثاني صار معاهم مواقف سلبية اجتماعية مشكلة ما في البيت مشكلة في العمل مشكلة وهو جاي في الطريق whatever فهو داخل القاعة وهو ايش يقول والله الدورة هذه ما حستفيد منها الدورة هذه دمها ثقيل انت ما لك ذنب كمدرب ولكن هو جاي بهذه النفسية هو جاي بنفسية انه انا جاي يعني غصب عني جاي وصاير عندي موقف ما كنت متوقع انه هذا الموقف يحدث معي عنده برمجة سلبية مسبقة انت كمدرب ما لك علاقة في هذا الامر النوع الثالث من الناس نسميهم النوع المتشككين هذول الناس جايين لا مبسوطين ولا زعلانين ايش هذول الناس بيقولوا هم جايين على الدورة بيقولوا راح نشوف هذا المحاضر ونشوف هذه الدورة ونجرب والله اذا كان فيها خير راح نتفاعل إذا ما كان فيها خير الله يعيننا أو راح ننسحب كذا ببساطة ناس متشككين ما عندهم أي مشكلة ولا أي سلبية ولا أي إيجابية بالأخير أنت كمدرب راح تقابل هذه الثلاث نوعيات في كل دورة تدريبية ولذلك لازم تسوي أي حركة في البداية تكسر الجمود تكسر الحواجز الآن طريقة كسر الحواجز في لها طرق كثيرة جدا. لو تكتب معي من الآن إلى كمان يعني 5 ساعات، علشان ما أبالغ، أنا كنت بقول 5 أسابيع بس، يلا 5 ساعات، ما حتنتهي من كيف الطرق اللي تكسر فيها الحواجز. طب إيش الحل؟ الحل يا أخواني يا أخوات، سيبقى دائما عندك حاجز وعندك هاجس في كيف تكسر الحواجز. بمعنى، أنا يا أخواني يا أخوات أقدم دورة مدتها 5 ساعات، أحضرها في ساعتين تحضير، طبعا أنا الدورة أعديتها في 100 ساعة، لكن أحضرها في ساعتين، أوكي؟ في ساعة ممكن أحضرها، ما في مشكلة، أنا قاعد أتكلم في تخصصي، وأصرف، انتبهوا يا أخواني يا أخوات، أكثر من 5 ساعات، يعني أكثر من وقت الدورة في التحضير لأول 5 دقائق اللي هي مرحلة كسر الحواجز. لأني إذا ما استطعت أني أكسر الحواجز مع الناس في أول دخلتي عليهم، حأفقدهم لباقي الدورة. ومن تركيزي على هذه النقطة وشغلي فيها كثير، اكتشفت أني امتلكت مهارة مع الوقت لكسر حواجز أي دورة تدريبية، لدرجة زملاء المدربين الموجودين الآن المعروفين يتصلوا علي: أشرف عندنا دورة كذا في مكان كذا، المتدربين كذا، حنعمل كذا، يلا اقترح علي دخلة، ايش اسوي الدخلة هذه بس كسر الحواجز. هذه المهارة بنت عندي من كثر الوقت اللي انا اصرفه على التحضير لأول 5 دقائق. وهذه المهارة ممكن تمتلكوها يا اخواني يا اخوات، انا علشان اعلمكم صنعة التدريب اعلمكم انه هذه مهارة تبنى بصرف الوقت الزايد عليها على الموضوع كسر الحاجز. الآن في معظم المناهج اللي أنا شفتها في تدريب المدربين لاحظت أنه يتكلم عن كسر الحواجز وكأنها يعني تمرين يلا على الماشي. هي الأهم، هي نقطة الأساس. أعطيكم مثال، وهذا المثال ما راح تنسوه أبدا بإذن الله تعالى، مثال أنتم عارفينه بس عشان أربط لكم إياه في كسر الحواجز خلاص صيروا فاهمين الموضوع تماما. تذكروا الحجاج لما راح أول ما بدأ أول خطوة بيخطبها إيش سوى؟ مين يعرف القصة؟ الحجاج رايح الحين على العراق، وعارف أهل العراق شديدين وعندهم مشاكل وعندهم لخبطة وعندهم وعندهم وعندهم، وهو رايح يحكمهم، الموضوع مو مزحة، رايح يحكم أهل العراق. إيش سوى؟ ولا شيء، غطى وجهه ودخل على المسجد، وهو قصير أصلا ما كان مبين، وجلس والناس جالسين ومو منتبهين له أصلا. لما تأخر عليهم الآن، هم عارفين أنه والله جاي الوالي الآن، لما تأخر عليهم إيش صار في المسجد؟ بدأ الهرج والمرج والناس تكلم، وين دعونا، قالوا الحين بيجي الوالي وما جاء، وإيش صاير، وكيف الخليفة، مين بعتلنا، وإيش الكلام الفاضي هذا، ما عنده التزام في المواعيد. هذه الحركة سواها الحجاج متعمد علشان يصير هذا الهرج والمرج، لأنه الحين بيقول كلمة بعد هذا الهرج والمرج، بيقول كلمة يبغاها تثبت في عقول الناس. لما زاد الهرج والمرج في في في في في المسجد، قام وقال: أيها الناس، ولا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد، ولا ما دخل، هذه يسموها الخطبة البتراء، على طول يبدأ يدخل في الموضوع على طول. إيش أول ما بدأ؟ قال بيت شعر معروف، قال: إني أرى رؤوسا أينعت وحان قطافها. هذه كلمة تهديد، يعني في ناس شايفين أنفسهم بقطع رؤوسهم بقتلهم، هذه بسم الله اللي سمى فيها. فهذه النقطة جدا مهمة، لما قال الكلمة هذه الناس قالوا يا ساتر إيش فيه، فبدأ خطبته، وكانت خطبته تنص على أنه أنا جاي علشان أضبط الموضوع وأضبط الحكم في هذه المنطقة، فإذا ما انضبط أحد معي في الضبط اللي أنا حضبطه حقطع رأسه، تهديد بالقتل المباشر، ما في كلام. طيب هل هذا الأسلوب أسلوب الحجاج جيد؟ لا، أسلوب جدا سيء. كيف واحد والي داخل على الناس كذا بالسيف؟ لكن مع أهل العراق في هذا الوقت كان جدا مناسب. إذن هو فهم، انتبهوا يا أخوان، فهم المجتمع والبيئة، وفهم الفئة العمرية، وفهم الأهداف والتطلعات، وكسر الحاجز بطريقة تناسب المكان والوقت اللي هو فيه. الآن أنت كمدرب ما حتدخل طبعا المتدربين تقولهم إني أرى رؤوسا أينعت وحان قطافها، ولكن حتدخل وانت فاهم الأمور هذه، أو تحاول تفهمها في أول دخلتك عليهم، وبالتالي حتعمل شيء يكسر هذا الحاجز. بغض النظر إيش هو هذا الشيء، الأمثلة كثيرة والاستشهادات كثيرة، ولكن الطريقة البسيطة أعلمكم. طبعا أنا ما حيصيبكم كذا بدون ما أعلمكم أدوات ومهارات لكسر الحاجز. أبسط طريقة تكسر فيها الحاجز يا أخواني وأخوات، أبسط طريقة تكسر فيها الحاجز هي حفلة تعارف. تبدأوا مع المتدربين بحفلة تعارف. طبعا في طرق كثير للتعارف غير الطريقة العادية التقليدية. من الطرق لحفلة التعارف الغير تقليدية وغير طبيعية، اسمعوا هذه الطريقة يا أخواني أخوات، طريقة جدا مهمة. توقف الناس على شكل صفين، صفين متقابلين. طبعا يتطلب أن يكون عندك اللي في القاعة كلهم رجال أو كلهم نساء. إذا كان رجال ونساء ما يصلح تسوي هذا التمرين. طيب إذا كان رجال ونساء إيش بتسوي؟ بعطيك طريقة ثانية. طيب توقفهم صفين متقابلين بحيث أنه كل واحد يقابل واحد، كل واحد يقابل واحد، كل واحد يقابل واحد، وتقولهم الآن كل واحد يسلم على اللي قدامه ويعرف بنفسه. بس انتبهوا، ما تعرفوا أنفسكم بالطريقة التقليدية، اسمي كذا وأعمل في كذا وكذا، هذا كلام فاضي. عرف نفسك بطريقة إبداعية، قول أنا فلان أحب أكل الأكلة الفلانية، وأمس تعشيت كذا، وأنا جاي الدورة هذه ومتفائل أني أحصل على هدف كذا. ففي نوع من الحرج لما يجي واحد يسلم على واحد يقول له والله انا امس تعشيت فول. طبعا هي ما فيها شيء بشكل عام، لكن في حرج. انا جاي في دوره ومشخص وداخل يعني، واجي اقول انا ايش تعشيت امس. هذا الحرج متعمد. ليش؟ علشان نكسر الحاجز، علشان يشعر انه اللي قدامه زميل له، احنا جايين نتعلم مع بعض وجايين نشتغل مع بعض، وبالتالي لازم يصير في نوع من الود والحميمية بين الناس. كيف حأبني هذا الود والحميمية؟ من خلال تمرين زي هذا التمرين. طيب افرض انه في القاعة رجال ونساء، ايش تسوي؟ خلي النساء يقفوا على شكل دائرة والرجال يقفوا على شكل دائرة، وخلي الدائرتين بعاد جدا عن بعض، ابعد ما يكون، ناس في الشرق وناس في الغرب. وخلي النساء يعملوا التمرين بشكل جماعي، هما دائرة وكل واحدة تقول هي ايش اسمها وايش اتعشت او كذا. طبعا مو شرط ايش اتعشيت، ممكن يكون انا في بعض الاوقات مثلا كم مقاس حذائي اكرمكم الله، ايش دخل الحذاء في الموضوع؟ علشان اكسر الحاجز، اخلي الناس تضحك شوي، وبالتالي يصيروا عندهم نوع من الالفة، وهذه النقطة هي اللي تخلي نوع من الالفة بين الناس واكسر الحاجز. طبعا من الاشياء اللي اقدر اكسر فيها الحاجز في لما يكون عندي جمهور كبير، كيف بوقفهم هذول الجمهور؟ اكسر الحاجز بقصه. هذه من اشهر الطرق لكسر الحواجز للجمهور. لما يكون عندي جمهور، انا قاعد اكلم لي 300 واحد في مدرج، ايش كيف بقومهم؟ ببساطه اذكر لهم قصه، والقصه تكون مناسبه مع الفئه العمريه ومجتمعهم بيئتهم واهدافهم وتطلعاتهم، وبالتالي اكسر الحاجز فيها. زي ما دخل الدكتور عبد الرحمن العشماوي حفظ الله على محاضرة في مدرج للطلاب، وأول ما دخل المحاضرة قال لهم والله أنا أتذكر أسطورة صينية قديمة شفتها في فيلم كرتون لما كنت صغير، وبدأ يتكلم عن فيلم كرتون. إيش هو سوى الدكتور في هذه البداية؟ كأنه قاعد يقول لهم يا جماعة أنا الآن صح كبير وقد أبوكم، وقاعد أقدم لكم محاضرة، لكن كنت طفل مثلكم وفاهم إيش احتياجاتكم وإيش تطلعاتكم. وهذا من الذكاء اللي يستخدمه المدرب. طبعا كثير كثير في طرق وفي أفكار ممكن تكسر فيها الحاجز في البداية، هذه يعني بعض الأفكار اللي تستخدمها. أنا قلت لكم لا ينقضي الحديث عن هذا الموضوع، لكن ممتاز، ما لا يدرك كله لا يترك جل، ما لا يدرك جله لا يترك كله. فأنتم طبعا من خلال قراءتكم في كتب التدريب، وهذا أمر مهم لازم تسووه، ومن خلال اطلاعكم على مهارات التدريب راح تكتشفوا طرق كثيرة مثل هذه الطرق، وتنويع هذه الطرق إيجابي تتعاملوا معه. فعلا أنا ممكن أقيم دورة تدريبية يا إخواني وأخوات مدتها 5 ساعات أتكلم فيها بس عن ورش العمل والتمارين الخاصة في كسر الحواجز، ولا ينتهي هذا الكلام، ودائما طور. ليش طبعا دائما طور؟ لأنه الموضوع هذا يحتاج منك إلى تغيير وتنويع وتجديد، حتى أنت نفسك تكون طاقة إيجابية وأنت قاعد تتعامل مع الناس فيه. فهذه النقطة كثير مهمة، أن نكسر حواجز الحاجز بينه وبين المتدربين أول ما نبدأ. النقطة التالية سلوكيات المتدربين وعاداتهم. طبعا يا اخواني يا اخوات انتم عارفين الله سبحانه وتعالى خلقنا شعوب وقبائل لنتعارف، وهذا التنوع الموجود فينا تنوع ايجابي. بعض الناس تعامل معه بشكل سلبي، احنا بعض الناس فاهم ان احنا شعوب وقبائل عشان نتعاير، كل واحد يعاير الثاني، انا اصلي كذا وانا اصلي كذا، وهذا طبعا مش شيء صحيح. انتبهوا يا اخواني يا اخوات، في سلوكيات والعادات حاول قدر المستطاع أن تفهم سلوكيات الناس اللي رايح تقدم لهم دورة، حتى لو كنت في نفس الدولة. يعني إذا أنت مثلا كنت مصري وبتقدم دورة في مدينة، والمدينة هذه ما رحت لها قبل كذا، حاول أنك تسأل الناس عن بعض السلوكيات، العادات، بعض المحظورات، بعض المسموحات، لأنه هذه الأشياء حتخدمك في الدورة التدريبية، حتخدمك بشكل كبير جدا. ما ترهق نفسك في هذا الأمر، ولكن أيضا لا تتجاهله ببساطة. طيب، أيضا المتدربين عندهم قبول وعندهم رفض، فأنت لازم تتعامل مع القبول والرفض بطريقة احترافية. مو لازم كل شيء تقوله يكون مقبول عند الآخرين. انتبه، احنا يعني احنا الآن الحمد لله نتعامل في بيئة مسلمين، لكن انت كمدرب محترف عالمي بالذات، كثير انا اشوف اعتماد المدرب العالمي، الاعتماد المدرب العالمي، وثلاث ارباع الدورة بانيها على القرآن الكريم والحديث النبوية، هذا امر جميل جدا. لكن اذا انت كنت عالمي، في ناس كثيرين حيرفضوا هذا الامر، فلا، حاول انك تكون كمدرب متفهم لاختلافات الناس واجناسهم ومعتقداتهم، وهذه نقطة كثير مهمة. نروح الآن للتجارب السابقة. طبعا قدروا يا أخواني يا أخوات أني لما أجي أقدم دورة تدريبية، أن الناس اللي قاعد أدرب أقدم لهم دورة تدريبية عندهم بعض التجارب السابقة. يعني أنت الآن كمدرب لا تتوقع أن الناس أول واحد يحضروا له دورة تدريبية هو أنت، وبالتالي لازم تفهم أن هنالك اختلافات بينك وبين المدرب اللي قبلك. ممكن يكون المدرب اللي قبلك يعني هم حاسين هو أفضل مدرب في الدنيا، طيب كيف يحضروا لك؟ لازم تتعامل مع هذا الجانب بذكاء، بحيث أنك تكون مقدر أنه في تجارب سابقة. فلما يجي واحد يقول لك لا يا أستاذ ليش بديت بالطريقة هذه، كان مفروض تبدأ بطريقة ثانية، احنا حضرنا دورة مع الدكتور إبراهيم الفقي رحمة الله عليه، وأول ما بدأ سوى كذا، إيش حتقول له؟ الدكتور إبراهيم الفقي ما عنده سالفة؟ لا طبعا، حتقول له والله كل واحد له طريقته، أنا وين والدكتور إبراهيم الفقي وين؟ كيف حتتعامل مع الموقف هذا؟ تتقبل رفض الناس وتقولهم صحيح، أنتوا الآن تحضروا دورة عند أشرف غريب مش عند إبراهيم الفقي، ولذلك كل إنسان وله طريقته وله أسلوبه. هذه نقطة كثير مهمة، فلازم أنك تقدر أن الناس عندهم أنه التجارب مختلفة بينك وبين الآخرين. أفضل أيام التدريب، انتبهوا يا أخواني يا أخوات، الآن أنا وأنا جالس أدرب الناس في نقطة كثير مهمة وفي كثير من الناس لا ينتبهوا لها. ما هو أسوأ يوم في التدريب في أيام الأسبوع؟ أول أيام الأسبوع. إذا كانت الإجازة عندكم يوم الخميس والجمعة، أول يوم في الأسبوع السبت، فأسوأ يوم في التدريب السبت. وإذا كانت إجازتكم جمعة وسبت، فأسوأ يوم في التدريب يوم الأحد. وإذا كانت إجازتكم هكذا سبت وأحد، فأسوأ يوم في التدريب هو يوم الاثنين. فأسوأ يوم في التدريب هو أول أيام الأسبوع، وأسوأ أيام التدريب هو آخر يوم في الأسبوع. آخر يوم في الأسبوع المقصود فيه مش يوم الجمعة إذا كان الأسبوع يبدأ يوم السبت، لا، آخر يوم في الأسبوع العملي. يعني إذا كنا نبدأ الأسبوع يوم السبت والإجازة خميس وجمعة، فأسوأ يوم في التدريب هو أي يوم؟ الأربعاء. واضح الفكرة؟ ليش أسوأ يوم في التدريب هو يوم الأربعاء إذا كنا نبدأ من السبت إلى الأربعاء أيام العمل؟ لأن الناس معتادة أنه هذا اليوم بعديه بنروح إجازة، فهذا اليوم يكون ثقيل. ولذلك لما أقدم دورة تدريبية عادة ما أقدمها يوم السبت، أبدأها من يوم الأحد. وأيضا غير أني أبدأها من يوم الأحد، عادة يوم الأربعاء بالذات، لأنه إحنا عندنا اليوم يبدأ الأسبوع يبدأ من يوم السبت إلى يوم الجمعة، يوم الأربعاء بالذات يكون خفيف. يعني إذا خلص أنا كل يوم مع الناس الساعة 8، في يوم الأربعاء بخلص الساعة 6 قبل بساعتين من موعد الإنهائي. ليش؟ لأن الناس مو يعني خلاص تبغى تروح، عندها إجازة تبغى تسهر اليوم وتطلع. فلازم أنا أقدر احتياجات الناس وأقدر عاداتهم، وبالتالي أنتبه لأفضل أيام التدريب. هذه نقطة كثير مهمة. الفكرة كمان مهمة، التعاون مع المتأخرين. الدكتور رحيم الفقي رحمة الله عليه كان عنده أسلوب غريب جدا، طبعا عكس اللي قاعدين نقوله إحنا تماما. شوفوا إيش كان يسوي. موعد دورة الساعة 5، يأتي قبل موعد الدورة، وإذا صارت الساعة 5 يقفل الباب ووقف واحد على الباب برا، ممنوع اللي يجي يدخل، ويخليه واقف برا على الأقل ثلث ساعة، وكأنه يعاقبه. طبعا من الدكتور إبراهيم الفقي مقبولة جدا. ليش؟ لأنه ملتزم دائما في الوقت، لأن الدكتور قاعد يقدم درس لهذا المتأخر في إدارة الوقت قبل لا يقدم له درس. لاحظوا، ما يقدم له درس في الأدب، إحنا مش مسؤولين عن تربية الناس، إحنا مسؤولين عن تدريب الناس. فهو قاعد يدربه على إدارة الوقت، مش قاعد يأدبه ولا قاعد يعاقبه، قاعد يقدم له درس في إدارة الوقت، يدربه على إدارة الوقت قبل لا يدربه على المهارة اللي هو جاي فيها. طبعا لما يدخل هذا متأخر ثلث ساعة يصير كيف التركيز عنده؟ مليون. بالغالب الناس اللي بيجوا متأخرين لما بيدخل قاعة ايش بيكون التركيز عندهم؟ صفر، لانه هو اصلا جاي متأخر وكيرلس وكذا. فلما يعمل مع الدكتور الطريقة هذه بيخليه طول الدورة مهتم ومحتاج انه يعرف ايش الثلث ساعة هذه صار فيها، بالذات لو كان متأخر بس خمس دقائق. هذا يعني بيقطع نفسه انه بس خمس دقائق اللي تأخرتها. فهذه الطريقة مقبولة طبعا من دكتور كبير رحمة الله عليه زي الدكتور إبراهيم الفقي، لكن احنا بالنسبة لنا نتكلم على قدنا، فما حنوقف الشخص النص ساعة، لكن نتعاون معه لما يدخل متأخر ندخله بهدوء ونحاول ان نقول انه ما فاتك شيء، احنا لسه قاعدين نحمي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونحاول نخليه يعني مور ريلاكس. وبعد الاستراحة الاولى تجلس معه بشكل ودي وتقول له انه الدورة احنا نبداها في الوقت بشكل ملتزم، فاذا دخلت متأخر انت حتعطل كل الحاضرين لانك حتسلم وحتاخذ مكانك، فكل الحاضرين حيصيروا انهم يعني ينتبهوا لك وينتبهوا لكلامك ودخلتك، وبالتالي نحاول نقدم له نصيحة بشكل مستقل. نتعاون مع المتأخرين لانه المتأخرين في الدورات التدريبية مشكلتهم في إدارة الوقت، فإذا كانت دورتك إدارة وقت موضوع ثاني، لكن بالغالب أنت دورتك مش إدارة وقت، فلا تحاول أنك يعني تستأسد على المتأخرين لأن كل واحد له عذره، وبالذات في الدول العربية نعذر أي شخص متأخر، أي واحد يتأخر في أي دولة عربية أعذره، لأنه ما في عندنا سيستم. أنا ممكن أخرج من بيتي إلى عملي في ربع ساعة ونفس المسافة أقطعها في اليوم الثاني في نفس الوقت من في الصباح في ساعة، وبالتالي لازم أقدر هذا الأمر عند الناس، لأنه هذه مشكلة عندنا إحنا يا أخواني يا أخوات كعرب، عندنا مشكلة في إدارة الوقت. ترى المشكلة مش فينا، المشكلة مش فينا كأشخاص، المشكلة في النظام اللي إحنا عايشين فيه كله. لا عندنا قطارات تنطلق بوقت محدد وتصل في وقت محدد، ولا عندنا باصات تنطلق في وقت محدد وتصل في وقت محدد، ولا عندنا حركة سير مرورية تتحرك بشكل ثابت، ولا ولا ولا. هذه أشياء كثيرة احنا ما نعرفها، ما هي ثابتة عندنا. فبالتالي أنا والله أقدر كل المتأخرين يعني، ومش لأني أنا أتأخر، أنا صحيح أتأخر، ولكن أنا أقدر هذا الأمر لأنه فعلا احنا ما عندنا نظام. أنا في أوقات علشان أحضر قبل الدورة بساعة أخرج قبل بساعتين أوصل على وقت الدورة، وأوقات أخرج قبل بساعتين أوصل قبل موعد الدورة بساعة ونص. الساعة ونص هذه لوز تايم، فهذه مشكلة في المجتمع وليست فينا إحنا أشخاص. لأنه كثير من الأشخاص يبدأ في جلد الذات وأنه إحنا مش ملتزمين وإحنا العرب فينا وفينا، وهي ليس كذلك. المجتمع اللي إحنا عايشين فيه فيه لخبطة. النقطة التالية يا أخوان، الاستماع بإصغاء لهم. لما يجي أحد من المدربين يتكلم حاول إنك تعطيه الوقت للحديث. طبعا يا أخوان يا أخوات سددوا وخاربوا، أعطوا الوقت للناس بقدر ما تشغلوا الناس الآخرين عن عن عن احتياجاتهم وعن أهدافهم. وهذه نقطة كثير مهمة، إنه يعني الموضوع يحتاج لنوع من الاحترافية بعض الأوقات، لا إفراط ولا تفريط بالضبط. وإذا صار عندك إخفاق بهذا السبب، العلاج الشخص اللي صار عندك إخفاق معه اسمع الوقت أكثر حتعالج، أو في وقت الاستراحة اجلس معه حتعالج هذا الموضوع بشكل أو بآخر. النقطة التالية انه لازم نهتم في المادة يا اخواني يا اخوات، المادة اللي احنا قاعدين ندربها. لا اخفيكم انه الوقت اللي استغرقه في اعداد حقيبة تدريبية سواء كانت باوربوينت او مادة او ورش عمل اقضي فيها وقت طويل جدا، لانه بالاخير هذه هي المحصلة اللي حتبقى مع المتدرب. ولو سويت عرض تقديم احترافي الناس حتحافظ عليه وتحتفظ فيه، وحيبقى اسمك موجود دائما عندهم وإيميلاتك وتواصلك معهم، ولكن لو سويتها أي كلام حيتنازلوا عنها وحيرموها بشكل سريع. آخر شيء المرونة والتعاون، حاول أن تتعاون مع الجميع وتكون مرنا في تعاونك معهم، وهذا أمر أساسي متطلب للتعامل مع المتدربين. هذه الأفكار الأساسية اللي قاعدين نتكلم عليها أفكار تهم المتدربين بشكل أساسي، ولكن لا يزال هنالك بعض المواضيع اللي أحتاج أني أضغط عليها وأقف عندها قليلا. مفاتيح للمتدربين، المفاتيح الأساسية، شوف علشان تقدر أنت تسيطر على الموضوع، لا تتحدث طوال الوقت، الاستماع أهم من الكلام. لاحظوا يا إخواني يا أخوات، إحنا في القاعات الصوتية الناس مش قدامنا والتالي الوقت قصير وكذا، فلا أتكلم طول الوقت لأن الناس جاية تسمع وتخلص وتروح، ما حقدر أعملكم الدورة ست ساعات وإحنا بس قاعدين نتواصل مع بعض في الصوت، في ملل ممكن واحد يقوم ويسيبنا. فبالتالي في القاعات الصوتية الأمر يختلف قليلا، لكن في المحاضرات الدورات التقليدية اللي انتم تسووها ويكون الناس حاضرين معكم، لا تسووا اللي قاعد أسويه الحين في القاعة، غلط. لأنه هتفقد التواصل مع الناس. خلوا الناس يتكلموا، خلوا الناس يشاركوكم بقصصهم وأفكارهم وتجاربهم، هذا أفضل بكثير من أن يكونوا فقط مستمعين وقاعد أنت بس تتكلم عليهم. النقطة الثانية، علشان تتأكد أن الناس مركزين معك، قدم لهم أسئلة مفاجئة تزيد من انتباههم وتركيزهم. يعني بشكل بسيط، أنا أشرف غريب، إيش جنسيتي؟ سؤال مفاجئ بغض النظر. الآن اللي قاعدين يتواصلوا معي 4 5 6، في ناس قاعدين يقولوا إيش عرفنا ومين ومن وين جاء، إيش السؤال هذا؟ لأنه في ناس متأخرين جايين واصلين متأخرين وهكذا. بغض النظر عن الإجابة، الهدف يا أخواني يا أخوات من السؤال المفاجئ هو أنك تصح الناس وتشعرهم بأنه هنالك شيء خطير. بعدين اللي جاي متأخر يقول كيف هذا عرف، واللي قال شيء وتعارض مع الشخص الثاني بيقول إيش في، إيش صاير، إيش فائدة الأسئلة المفاجئة؟ تزيد من انتباه الحضور. الفكرة ليست في الإجابة على السؤال، ولكن في طرح أسئلة مفاجئة تجعل الناس منتبهين. طبعا إيش جنسيتي هذه، لأنه إحنا اليوم تكلمنا عن هذا الموضوع، ولكن بالعادة مش من الصواب أنك تطرح مثل هذا السؤال. من الصواب تطرح سؤال مثلا كم سرعة النعامة، الناس يفكروا كم سرعة النعامة، مش عرفني كم سرعة النعامة، كم ممكن تكون سرعة النعامة؟ معقول سرعة النعامة يعني مهمة إلى درجة أنها معروفة؟ وهكذا، ولفت انتباه الحضور، لفت انتباه الحضور. سرعة النعامة 70 كيلومتر في الساعة، 70 كيلومتر في الساعة هذه سرعة النعامة. طبعا سريع النعامة، 70 كيلومتر في الساعة سرعة كثيرة يعني مش قليلة، فهذه نقطة كثير مهمة. الهدف من هذه الأسئلة هي لفت انتباه الحضور بس، مش أكثر من ذلك. بعض الناس يكون سرحان يجي يسأل سؤال يقول لك إيش دخلنا في سرعة النعامة؟ أيوة إحنا دخلنا علشان خليك تركز معنا، تعال نرجع نكمل الموضوع تبعنا. فبهذه الطريقة أنت تسوي لفت انتباه للناس. طبعا ممكن تكون أسئلة المفاجأة من نقطة يعني ما لها علاقة في الموضوع، وأنا لا أفضل أن تطرح أسئلة مفاجئة من الموضوع نفسه، لأنك كأنك قاعد تقول للناس. لما أجي أقول لكم أنا إيش قلت قبل شوي، كأني قاعد أقول للناس اللي ما حيعرف أنا إيش قلت قبل شوي مو مركز، ولما أطلع 2 3 في القاعة مش مركزين أنا قاعد أحرجهم، وهذا الإحراج غير مقبول. فانتبهوا من هذه النقطة، أنا مو قاعد أنتحن الناس، أنا قاعد أدربهم. فنقطة مهمة جدا إنه الأسئلة تكون أسئلة عامة ما لها علاقة في الموضوع اللي أنت قاعد تطرحه. فهذه نقطة كثير مهمة إنك تسأل أسئلة مفاجئة، تعمل نوع من العصف الذهني علشان يعني تحاول إنك تحافظ على انتباه الحضور وتحركهم معك وتخليهم يشاركوا معك. تمام؟ كم سرعة النعامة؟ يا سلام يا سلام، طيب الحمد لله ممتاز، هذول كلهم حاضرين معنا. لأنه بعض الأوقات يكون الحضور عندك في القاعة 100 والحضور الفعلي 10، فتستغرب. طيب 70 كيلومتر في الساعة، استخدم الألغاز وألعاب الذكاء قدر الإمكان. طبعا ليش نحن نستخدم الألغاز وألعاب الذكاء؟ حتى نحرك الناس ونعطيهم فرصة للتحديات العقلية اللي من خلالها يستطيعوا إثبات الذات وزيادة الحماس والتفاعل معك بشكل قوي جدا. مثال يعني في أمثلة كثيرة طبعا للألغاز والألعاب الذكاء والألعاب بشكل عام، لكن خلينا نأخذ مثال للغز، لغز بسيط يعني كمثال. نأخذ مثال للغز، ركزوا معي يا أخواني يا أخوات، ركزوا معي. طيب سؤال، إذا جاك خبر وفاتي وقالوا لك اختار قدر حزنك على الدرجات من 1 لـ20، تختار أي رقم؟ إذا كان أقل حزن 1 وأكثر حزن 20 تختار أي رقم؟ الله يعطيكم العافية، شكرا لاهتمامكم. اسأل السؤال هذا لأصدقائكم زملائكم وأهلكم، بالغالب الناس حتنشغل فيه، والله 20 1، طيب قولوا بعد الشر عنك يلا يعني الله يبعد. خلاص نقطة كثير يعني. طبعا بعض الناس يقول ترى الموت حق، يعني حق، ولكن الله سبحانه وتعالى سماه في القرآن الكريم وإذا أصابتكم مصيبة الموت، ومصيبة يعني صح حق لكن مصيبة شيء مو سهل. فمثل هذه الأفكار طبعا ممكن تكون أسئلة الغاز رياضيات وبهذا الشكل. طيب الفكرة طبعا ببساطة انه تلفت انتباه الحضور طبعا من فترة للثانية. طبعا تسوي هذه الحركة عندك، خلي عندك الغاز وافكار بهذا الشكل، بحيث انه كل 20 دقيقة تستطيع انك تعمل تشوكينج للناس، بالذات لما يكون عندك قاعة وقاعد تقدم للناس دورة او محاضرة مش قاعد تقدمها اونلاين، لانه اونلاين يعني الموضوع شوي يختلف. اونلاين انت عندك وقت محدود، وبالتالي لازم تطرح الموضوع بشكل يعني بسيط. طيب المتدربون المشاغبون ليسوا سيئون يا أخواني يا أخوات، لا تتعامل مع المتدربين المشاغبين على أنهم ناس سيئين. انتبهوا، بعض الناس يقلب الموضوع لموضوع شخصي، وهذا المتدرب مش متربي. يعني احنا مش في يعني مكان تدريب تربية، احنا في مكان تدريب. فما ما تركزوا أبدا يا أخواني يا أخوات، لا تركزوا أبدا على نقطة أن المشاغبين سيئين. بالمناسبة يا أخواني يا أخوات، في كثير من الأوقات المتدربين المشاغبين هم قاعدين يسووا مشاغبة علشان يركزوا وعلشان يكونوا متفاعلين. وأنا أكثر ما يعني أكثر ناس يعجبوني في الدورات التدريبية هم المشاغبين، لأن هم اللي يعملوا جو ويحركوا القاعة، وهم اللي ولذلك أهتم فيهم كثيرا، على عكس ما كان يفعل في الصفوف المدرسية أنهم يعاقبوا. بالعكس، أنا المشاغبين هذول أحطوا يعني لو عندي فصل في مدرسة ممكن يكون هو المسؤول عن نظام الفصل، ممكن يكون هو المسؤول عن أشياء كثيرة، لأنه هذا عنده طاقة إضافية. فبالتالي جدا مهم أن نتعامل مع هذه الطاقة الإيجابية. طيب، نقطة جدا مهمة لموضوع المتدربين، قدر الظروف الخفية للمتدربين. يعني واحد قاعد ينام وينعس معاك في القاعة وانت شايف انه قاعد ينعس وينام، لا تحرجه، لا تتعامل معه بشكل شخصي، لا تحاول ان تؤذيه. ربما يكون عنده حالة طارئة، امس ما نام ولذلك هو الان تعبان، قد يكون عنده مرض، قد يكون عنده مئة مشكلة. المتدرب اللي سرحان لا تتعامل معه بشكل شخصي انه هو سرحان ومش مركز ومش مهتم. تعاملوا يا اخوان ويا اخوات مع المتدربين على انهم زي ما كان، شوف انتبهوا، زي ما دخل رجل اعرابي على المسجد والرسول واصحابه الكرام صلوات الله وسلامه عليه كان جالس وبال في المسجد، والرسول عليه الصلاه والسلام لما جاءوا الصحابه يقوموا عشان يعاقبوه قال لهم الرسول عليه الصلاه والسلام اتركوه. لازم نقدر جهل الجاهلين وغفل الغافلين ونوم النعسانين ولخبطة المتلخبطين، ونقدر هذه الظروف لأنه أنت مدرب، أنت قائد، أنت الآن قائد في في في في في في الدورة التدريبية، فلازم تقدر هذا الأمر. لا تحرج الناس، لا تحاولوا أنكم تتعاملوا معهم بصفات شخصية، تعاملوا مع الناس بكل ود، بطريقة يعني ودودة وبطريقة حميمية، ويعني يعني بطريقة يعني طبعا بطريقة بسيطة وخفيفة. أخبرهم بما ستقوله لهم، قل لهم راجع ما قلته. هذه استراتيجية ومفتاح أساسي التعامل مع المتدربين. إيش هذه الاستراتيجية يا أخوان؟ أول ما تبدأ الدورة التدريبية لازم تقول للناس محاور الدورة، يعني ما الذي ستقوله أثناء دورتك التدريبية. في البداية تقول لهم أنا بقول لكم اليوم 1 2 3 4 5، بعدين تبدأ تتكلم على 1 2 3 4 5، وبعد ما تخلص تقول لهم أنا اليوم تكلمت عن، تلخص اللي قلته، وبالتالي تكون المسألة مسألة جدا سهلة وبسيطة. وبالتالي جدا مهم أنك تتعامل مع هذا الموقف بأنك تطرح الطرح المباشر إيش اللي حتقوله للناس، وتطرح أيضا كل الأفكار اللي أنت جاي تدربهم عليها، وبعد ذلك تلخص ما قلته لهم. وهذا صحيح، أنا بالعادة ألخص لأنه هذه استراتيجية جدا فاعلة حتى تذكر الناس بما قدمت لهم بطريقة بسيطة، تربط لهم المعلومات اللي قلت لهم إياها في بعض وتنهي الموضوع. آخر شيء هو ابدأ أبدا لا تتخذ مواقف شخصية مع المتدربين. أرجع أركز عليها مرة ثانية يا أخواني ويا أخوات، في بعض الأوقات هنالك متدربين يتعاملوا معك بصفات شخصية. أعطيكم مثال بسيط. الآن في واحد يقول لي ليش أنتم مسمين القاعة، ليش مسمين القاعة قاعة المساء؟ في قناة تلفزيونية موجودة على الفضائيات اسمها قناة المساء. حاول دائما إنه أي أحد يتصرف معك حتى ولو بسوء أنك تتنبه من هذا الأمر، أنك لا تدخل لا تنغمس في هذا الموضوع. حاول ببساطة أن يعني تحاول أنك تقلب الموضوع لشكل فكاهي، ولا تحاول أنك تدخل في المغالطات اللي في الموضوع هذا. هذه نقطة كثير مهمة إخواني وأخوات، انتبهوا، هذه أشياء يعني يقع فيها كثير من الناس، فلا تتخذ مواقف الناس بشكل شخصي. صحيح، فهذه نقطة كثير مهمة أنك لا تحاول أنك يعني تثير هذه المشكلة وتثير هذه القلاقل، ولا تتعامل مع الناس بصفة شخصية. صدقوا أو لا تصدقوا، في كثير من الدورات التدريبية يأتيني متدربين وفي اليوم الثاني يقولوا له صراحة احنا حضرنا اليوم الأول كنا نقول في أنفسنا إيش هالمدرب؟ ليش المدرب هذا جايبيننا إياه؟ ويقول لي يقول لي أنا والله في اليوم الأول كنت جدا شايف إن الدورة هذه يعني حتكون، ولكن مع انتهاء اليوم صراحة اكتشفت إنه هذه دورة مميزة ومدربها مميز مميز. طبعا يا أخواني يا أخوات اللي بلفت انتباهكم إليه، هذا الشخص اللي أخذ في قرار نفسه إنه هذا المدرب غير جيد في الساعات الأولى، هل تتوقع إنه ما يعني ما تصرف معي بإساءات خلال الساعة الأولى ولا الساعتين الأولى؟ ما قدم أي مشاكسات يعني سيئة إلا كثير. كيف أتعامل معها؟ ما أتعامل معها بصفة شخصية، أنا أقول في نفسي أكيد شاف مدرب دخل في الدخلة هذه أو كان لابس اللبس هذا أو كان يتصرف بهذا التصرف وربط الخارطة الذهنية بهذا الشكل السيء، وبالتالي طلعت معها هذه النتيجة السيئة. فحاولوا قدر المستطاع أن لا تدخلوا في أمور شخصية بينكم وبين المتدربين. أنت مدرب في متدربين حتعطيهم مهارة، حتعطيهم مهارة في دورة تدريبية، إحنا لا في تربية ولا هو جاي يناسبك ولا جاي يطلب يدختك ولا جاي يخطبك ولا جاي يتعامل معك، إحنا في دورة تدريبية راح نقدم مهارات للناس وبعد ذلك حنقولهم السلام عليكم، ما جاءكم من خير فأشكروا الله عليه وما جاءكم من أخطاء فرموها في أقرب سلة مهملات ومع السلامة بس. فلا تحولوا أي مواقف بينكم بين المتدربين إلى مواقف شخصية أبدا، وهذه نقطة جدا مهمة، ولذلك يعني وقفت عندها وقفة طويلة جدا لأنها فعلا تحتاج أن نقف عندها هذه الوقفة، لأنه في بعض الأوقات يعني النفس أمارة بالسوء، الواحد يعني يزأر لنفسه ويزأر لقبيلته ويزأر لأشياء كثيرة، فانتبهوا هذا الأمر يعني ليس ذو جدوى لك كمدرب. خلينا نكمل. إدارة أعمال التدريب، لازلنا في المتدربين، مشاكل وحلول. في بعض المشاكل أنا طبعا يعني لخصت معظم المشاكل الموجودة اللي قابلتها في حياتي التدريبية بعد ما دربت 12,000 واحد، وجدت مجموعة من المشاكل تتكرر دائما والناس تسأل عنها دائما، فلخصتها وحاقولكم الآن كيف تتصرفوا فيها. أول مشكلة، بعض المتدربين يحتكر المناقشات، يصير هو دائما يشارك. هذا عنصر إيجابي إنه في عندك متدرب متحمس وقاعد يشارك، ولكن هو سلبي لأنه في بعض الناس يعني يحبوا إنه المدرب هو اللي يتكلم دائما، ما يحبوا الناس تقعد الداخل وتقاطع في المدرب. فإيش تسوي مع هذا المتدرب؟ إيش تسوي معه؟ أعطوني إجاباتكم، يلا أعطوني إجاباتكم، ما هتكلم أنا، أعطوني إجاباتكم. هذه نقطة جدا مهمة طبعا. إذا أحد المتدربين احتكر المناقشات، إيش تسوي معه؟ تشجعه غلط لأنه حيصير يتكلم كثير وبالتالي حيزعج باقي المشاركين. تصرفه مش مصداقية مدرب. لا تعلق على مشاركاته كأنك تطنشه، هذا غلط. تشغله بشيء هو قاعد يشارك، يعني هو أصلا مشارك، ليش تشغله؟ أقول له أعطي غيرك فرصة، طب هو مشارك تحرمه من حماسه؟ يا سلام عليك، يا سلام. اسمع الإجابة ظهرت. لا تسمح له أنه يعني يتفاعل مع كل مشاركاته، يعني قسم مشاركاته على الوقت، حاول كل مثلا ثلث ساعة أو كل مثلا نص ساعة تأخذ له مشاركة، باقي المشاركات تحاول توقفه عندها علشان تخلي الناس مركزين معك، وبالتالي تكون أرضيت طموحه وفي نفس الوقت ما أزعجت الناس الثانيين. إيش رأيكم في هذا الحل؟ ما رأيكم في هذا الحل؟ تأخذ بعض مشاركاته وتترك بعض المشاركات حسب الوقت، يعني توقتها كل ربع ساعة تخلي تعطيه وقت شوي. جميل جدا هذا الحل، لأنه فعلا أنت بهذه الطريقة تحافظ عليه وتحافظ على الحضور. تطنشه غلط، تصرفه غلط، تشجعه غلط، لا تعلق على مشاركاته غلط، لأنه هو متحمس، فأنت تأخذ بعض مشاركاته وتقول له ممتاز وكذا، ولكن بعض المشاركات تحاول أنك توقفه، تقول له خلينا أكمل النقطة هذه وبنرجع لك، أنا شايفك أوكي ممتاز معاي خليك وأنا هرجع لك مرة ثانية، يا سلام عليك لو تستناني شوي أخلص النقطة اللي في إيدي وبعدين أخذ مشاركتك. بهذا الشكل هو حيتقبل. أهم شيء أنك تشعر بأنه هو موجود، ما تعطيه تحفيز زيادة ولا تطنش تطنيش زيادة، سدده وقاربه وبهذا الشكل تكون حليت مشكلته. متفقين على هذا الحل؟ هذا الأسلوب متفقين عليه؟ متفقين عليه. طيب ممتاز جدا، نروح للمشكلة الثانية. المشكلة الثانية ممتاز، يعطيكم العافية. المشكلة الثانية خروج بعض المشاركين عن موضوع الدرس. شوفوا يا أخوان، إذا كان الخروج عن موضوع الدرس فيما يتعلق بمسألة دينية أو مسألة سياسية أو مسألة عرقية أو مسألة رياضية، أندية ونادي إيش ونادي هذا أحسن من هذا النادي وهذا النادي أسوأ من هذا النادي، أو مسألة جنسية، أرفض هذا الخروج تماما وأوقفه، ما تتفاعل معه أبدا، وقف تماما. أي خروج سياسي أو ديني أو عرقي أو رياضي أو جنسي وقفه تماما. طيب باقي الخروج، يعني خروج مثلا بنكتة طرفة، خروج مثلا بقصة، خروج ب يعني موقف صار له هو جاي على الدورة، خروج بأي شيء ثاني، كيف تتفاعل معه؟ انتبهوا يا أخواني يا أخوات، ركزوا مع شوي، ركزوا. إذا كان خروجه في طرفة وإحنا لنا وقت طويل ما أخذنا بريك وما استرحنا وما كذا، اسمح فيه، لأنه هذا الخروج إيش يدعمك، يدعم موقفك ويخلي الناس تستانس تضحك ونرجع للدورة. إذا كان هذا الخروج طرفة وإحنا الآن يعني لسه راجعين من بريك، طيب ضحكنا وبعدين نرجع نضحك مرة ثانية، وقفوا، مع أنه مش من ضمن المحظورات الخمسة، لكن حوقفوا الآن لأنه التوقيت تكراره صار مش مناسب. طيب إذا كان الخروج عن قصة بيقولها، بعض الناس إذا جاء بيقول لك قصة مثلا، بيكون هو طالع الصباح سيارته تعطلت فخرج بسيارة ثانية، كم أخذت مع القصة؟ أقل من 20 ثانية، بعض الناس يقولها ب20 دقيقة. فإذا أنت شايف أنه حيسترسل كثير في هذا الموضوع، فحاول أنك تقول له أوه ألف سلام عليك، ألف لا بأس. طيب نرجع لموضوعنا بهذا الشكل، تقطع عليه بطريقة احترافية. هذه نقطة كثير مهمة أنكم تتفاعلوا معها، خروج بعض المشاركين عن موضوع الدرس. أتوقع أنه صار الآن واضح، واضح؟ طيب الآن النقطة الثالثة، تحدث أحد الحضور بحديث جانبي مع آخر. في أنت جالس تشرح موضوع مهم وفي اثنين جالسين يتكلموا مع بعض، إيش تسوي معهم؟ ببساطة ببساطة حاول أنك توقف كلام وتركز بنظرك عليهم مع الحفاظ على ابتسامة عريضة على وجهك. هذا متى؟ أول مرة. ثاني مرة وقف عن الكلام وركز بابتسامة عريضة عليهم. ثالث مرة عندك الآن خيارات. في المرة الثالثة إما أنك تطلب منهم صراحة أن يتوقفوا عن الحديث الجانبي حتى لا يشغلوا زملائهم الحاضرين، أو تسكت وتركز نظرك عليهم وتكون نظرتك جادة مش معصب، انتبهوا، نظرة جادة علشان ما يتحول الموقف شخصي. الخيار الثالث أن تطلب منهم أن يفصحوا في حديثهم للحضور بحيث نتشارك كلنا فيما يتحدثوا فيه. ما تنفعل، ما تركز، خلي تعبير وجهك في المرحلة الثالثة دائما غير مفهومة، لا أنت معصب ولا أنت فرحان. هذه نقطة كثير مهمة. خيار رابع، اطلب من احد المشاركين ان يوقفهم عن الكلام، فيصير الان عملية الطلب منهم وفيهم. الخيار الخامس، انك تطنشهم على القدر الذي لا يؤذي باقي الحضور في القاعة. كم خيار صار عندكم في الخطوة الثالثة؟ 5 خيارات. ليش أنا أعطيت 5 خيارات في المرحلة الثالثة يا أخواني يا أخوات؟ لأنه لا يمكن أن تتعامل في كل الأوقات مع كل المتدربين بنفس الطريقة، بالذات لو كان عندك دورة 3 أيام، حيجلسوا معك الناس 15 ساعة، ما تقدر 15 ساعة تتكلم مع الناس بطريقة واحدة أو تتفاعل معهم بطريقة واحدة، صعب. فبالتالي لازم تنوع في الأسلوب، أسلوب التعامل. طبعا هذه الأحداث، هذه المواقف كثيرا تحدث، يعني 8 هذه اللي أنا عارضها المشاكل كثيرا تحدث. طيب المشكلة الثالثة واضحة الآن للجميع؟ ايش الخيار الرابع يا اخوان؟ ايش الخيار الرابع كان؟ تبع منهم وفيهم. يعني هم قاعدين يتكلموا، تروح على اي واحد ثاني من الحضور تقول له ايش رايك بالله في الاثنين قاعدين يتكلموا الان، كيف نسكتهم؟ فيبدا هذا الشخص يتكلم معك او معاهم، وبالتالي يصير حديثكم في القاعه عنهم، فبالتالي حتتوجه لهم رساله انه يا جماعه اشغلتونا. بس واضحه الاجابه؟ واضحه. طيب متى اطرد الناس من القاعه؟ متى اطرد الناس من القاعه؟ سؤال مهم. في حالتين فقط، في حالتين اخوان واخوات، في حالتين، لا لا، في حالتين اطردهم. اذا كان احد الحضور يسرق اشياء الحضور الاخرين، يعبث في حقائبهم، يسرق شيء منهم كذا، لا لا لا طبعا ما تطرد اذا كان مشوش ولا كذا، ابدا تعامل معهم باحترافيه، ما في طرد الا اذا كان يسرق، سرق شيء من حقيبه شخص ثاني، تطرده، تطرده مباشره، تقول له اوت بسهوله. طيب احراج، ومو احراج انه يسرق اشياء من حقائب زملائه. الحاله الثانيه اذا كان عنده إيذاء جنسي مع أحد الحضور. إذا كان عنده إيذاء جنسي مع أحد الحضور، إيذاء واضح بموقف صريح من غير أي نقاش. طيب يا أخوان أعطيكم بس فكرة، مع 12 ألف متدرب كم مرة طردت أنا أشرف غريب أشخاص من القاعة؟ ولا مرة، لأنه ولا مرة صار في تحرش جنسي واضح صريح محدد بشخص معين، بين شخص معين، ولا مرة صار معي أنه واحد سرق أشياء من حقائب زملاء الآخرين، ولا مرة صار معي مع 12 ألف متدرب، ما صارت معي ولا مرة الحمد لله. فبالتالي انتبهوا، الطرد مرفوض، لكن في هذه الحالتين مسموح، هذه الحالتين لأنك تحافظ على البقية. أوكي، فما في يعني مسألة الطرد غير واردة، غير واردة. يعني لو جايين واحد على القاعة ونايم أقول له يعني جزاك الله خير أنك حضرت معي أصلا، يعطيك العافية، شكرا أنك جاييني أصلا. ما تعاقب الناس بهذه الطريقة، يعني طرد إيش طرد؟ يعني شيء مرفوض، مرفوض، فما في طرد، انتبهوا يا أخوان، ما في طرد إلا في هذه الحالتين. طيب النقطة الرابعة يا أخوان، المقاطعة المستمرة للجلسة بإطلاق النكت، إيش نتعامل معها؟ المقاطعة المستمرة للجلسة بإطلاق النكت، ما نطرده، نتعامل معه بأخلاقياتنا، والله سبحانه وتعالى يعني وصانا في القرآن الكريم إذا كنا في مكان وفي ناس يسب الله سبحانه وتعالى ورسوله إيش نسوي؟ ما نطردهم ولا نقتلهم، نطلع إحنا من المكان اللي هم فيه. انتبهوا يا أخوان والأخوات، حتى لو كان يتصرف بتصرفات يستخدم ألفاظ، ما نطرد، ما نطرد أي شخص من القاعة إلا إذا سرق أو تعامل بطريقة يعني كان في إساءة جنسية واضحة محددة لشخص بعينه. طيب إذا كان في واحد قاعد ينكت كل شوي، ينكت كل شوي، ينكت، تصرف معاه بطريقة بسيطة جدا. إذا كانت هذه النكت في وقتها، يعني كل نص ساعة، كل وقت مسموح فيه، فبالعكس حفز وجودها وفعلها وخليه يكون هو مساعد لك في الدورة. وإذا كانت زائدة كثير عن حدها، يعني خلاص بتشغل الحاضرين والناس الموجودين معاك في الجلسة، فحاول أنك توجه له رسالة مباشرة أنه تقول له لحظة لحظة لحظة لحظة لحظة لحظة، وقت الاستراحة ما أحد يطلع، حنقعد في القاعة نسمع لنكت فلان. فهو بالتالي حتوصل رسالة أنه هو إنسان كويس ودمه خفيف، لكن لا يعطلنا عن الدورة، لأن احنا جايين نحضر مسرحية، احنا جايين نحضر دورة تدريبية. حاول أنك تستخدم أسلوب بهذا الشكل. واضحة يا أخوان؟ الرابعة واضحة؟ المشكلة الرابعة واضحة؟ طيب شكرا. طيب الخامسة الآن، الخامسة، معارضة أحد الحضور بشدة لما يقوله المدرب. واحد من الحضور قام وقال يا أستاذ أنت قاعد تتكلم غلط، إيش يسوي معاه؟ يلا حلول سريعة، خلينا نخلص المشاكل. واحد معترض، لا تحاور المعترضين، المعترضين بشدة لا تحاورهم، لأنه حيتحول الحديث إلى جدل. ايش تسوي معهم المعارضين بشده؟ واحد يقول لك ما في ما تقنعني، يا سلام عليك. بالضبط، نحاول اما ان نوجه سؤاله للحضور، نخلي الحضور يجاوبوا عليه، لان الحضور كلهم مقتنعين، هو اللي مو مقتنع، فلما يسمع الاجابه من زملائه حيكون مقتنع اكثر. او ان نقول له رايك مقبول وانا رايي مقبول، وهنالك اكثر من طريقه للحل، قد انا لا اقبل رايك وانت لا تقبل رايي، لكن بالاخير الحضور كلهم عندهم الان رايين. الحل الثالث تقول له ممكن بعد الدوره نجلس مع بعض ونحاول اما تقنعني او اقنعك، لكن الان خلينا نقف عن المنهج الذي نريد تقديمه. الاختلاف الراي لا يفسد للود قضيه. بهذا الشكل نتعامل معه، واضح للجميع؟ واضح. المشكله السادسه، ممارسه احد الحضور تصرف يفقد تركيز الاخرين. هو مو قاعد ينكت، اعطيكم مثال واحد وهو في القاعه رن عليه تلفون ورد عليه وجالس يكلم، كيف تتصرف معه؟ واحد استلم مكالمه وهو جالس معك في القاعه، كيف تتصرف معه؟ بالضبط، جاوب على المشكله بشكل جماعي، ما توجه له الكلام، وجه الكلام مجموعه، يا اخوان يا اخوات اي احد بيكلم جوال ممكن يخرج بدون استئذان في اي لحظه يجري اي مكالمه خارج القاعه. بهذا الشكل انت ما تكون احرجته ووجهت الكلام للجميع. بهذا الشكل تنوه بشكل جماعي، طيب، احجام احد الحضور عن المشاركه مطلقا، واحد جالس مستمع درجه اولى ما يشارك ابدا، هذه مشكله، لانه ممكن يكون ما هو فاهم، ممكن يكون ما هو قابل للكلام اللي قاعد تقوله، وانت مسؤول عن كل الموجودين معك في القاعه، فما يجوز انك تتركه. ايش الحل؟ برضو طلب المشاركه منه احراج له. لا، نحذفه غلط، انا مسؤول عن كل اللي في القاعه، اي احد ما يفهم عندي في القاعه انا المسؤول عنه. بالضبط، نحفزه، بشكل بسيط، ما تحرجوه، حفزه. إذا كان في تمرين بتوضح لهم طريقة، مثلا أنا في بعض التمارين مثلا في الاتصال الجسدي أريد واحد من الحضور يعني يمثل معي الاتصال الجسدي علشان أوريهم السلام وكيف السلام، فأطلبه هو ما عنده مشكلة، هذا صامت، فأبدأ أتفاعل معه بشكل بسيط. أو مثلا أحتاج مثلا في بعض الأوقات في القاعة أنه مثلا نكتب ورقة حضور، أخليه هو يبدأ كتابة ورقة الحضور. طبعا ما تحاولوا تطلب من حضور يوزعوا أوراق وأشياء زي كذا، اعملوها بأنفسكم، وتعليق اللوحات والشغل القاعة كله كامل أنتوا قوموا فيه، ما تخلوا أحد يسويه، لأنه إحنا مش طلاب ومعلم، إحنا متدربين ومدرب، فكلنا مثل بعض. أنت مجرد ما هتبدأ تشتغل بيدك الناس هتيجي تساعدك، فما تطلب منه أنه يساعدك، لكن حاول أنك تفعل دوره في أنه يتفاعل معك في الأمثلة والتمارين اللي أنت قاعد تسويها. بهذا الشكل حاول مثلا في الاستراحات تكلم زملائه اللي في المجموعة اللي هو جالس فيها انه يا جماعة يعني انا مهتم فيكم وانتم بس اهتموا في زميلكم، خلوه يشارك، بعض الناس خجولين، انتم ما شاء الله عليكم. بهذا الشكل تحفز باقي المجموعة على انه يحاول هم يحفزوه في تواجدهم معه. حاول انك تغير المجموعات كلها، يعني مثلا افرضوا عندكم 25 شخص قاعدين في القاعة، خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة خمس مجموعات، كل خمسة جالسين مع بعض، إذا شفت إنه في اثنين ثلاثة ما يتفاعلوا أبداً غير المجموعات كلها، خلي القاعة كلها تتغير بشكل جماعي بدون ما يشعروا هذول الثلاثة إنهم ما يتفاعلوا، بحيث إنه يتغير الوجود الموجودين، فربما المجموعة الثانية اللي يجوا فيها يجي واحد كذا يحركهم يتفاعل معهم وهكذا. إذن ما تدعوه يتفاعل، لازم تكون أكثر ذكاء، تخليه يتفاعل هو ما يشعر، وما تشجعه لأنه بالغالب يعني حتكون تحرج أنت بالطريقة هذه. إحجام أحد الحضور عن المشاركة، واضح للجميع؟ طيب، امتناع أحد الحضور عن تطبيق التمارين، روح عنده، وقف عنده وقل له إيش اللي مو واضح في شرحي علشان أوضح لك إياه. حيقول لك لا لا واضح واضح، وحيمشي. لو برضو ما طبق التمرين ارجع له مرة ثانية قل له كيف ممكن نساعدك، فبالتالي حيطبق التمرين إحراجا منك، لكن بشكل يعني ثنائي، خليك بينك وبينه. ليش أنا قاعد أقول لك إنه لازم الكل يطبق التمارين؟ لأنه أنت المسؤول يا أخي عن عن عن نجاح الدورة، وأنت المسؤول عن كل الحاضرين. إحنا تكلمنا عن منظومة سداسية الأبعاد في التعلم السريع، نتكلم اليوم عن مهارة التدريب، وانتهينا من موضوع المدرب وموضوع المتدربين. ممتاز جدا، باقي عندي إني أشرح الآن باقي عندي أني أشرح الآن المعهد. انتبه يا أخواني يا أخوات، أنا كمدرب لازم أتعامل مع جهات التدريب، مراكز التدريب الموجودة عندي في السوق. مراكز التدريب وجهات التدريب عندها احتياجات، وأنت كمدرب عندك احتياجات. فأنا لخصت هذا الموضوع بطريقة جدا بسيطة، سميتها ماذا أريد وماذا يريدون، ما أريد وما يريدون. طيب إيش أنا أريد؟ أنا أريد تطور مستمر، وإني دائما يعني أكون في وضع أحسن دائما. الآن إحنا نتكلم عن موضوع المعهد. موضوع المعهد ماذا أريد أنا كمدرب، ماذا أريد من مركز التدريبي؟ طبعا القاعة الصوتية يا إخوان من المراكز التدريبية، اعتبرها مركز تدريبي، هي جهة منسقة بيني وبين المتدربين. أي أحد يدخل وسيط بينك وبين المتدربين هو يعتبر مركز تدريبي، المسوق لك هو يعتبر في حكم المركز التدريبي أو المعهد. أنت تريد تطور وظيفي مستمر، تريد ارتفاع في الدخل، يعني تدرب الآن ب100 دولار تريد أن تدرب 1000 دولار، تريد أن تطور مهاراتك، تتخلص من ضغوط العمل، يطلبوا منك أنك تعدلهم حقيبة ويطلبون، أنت تريد أن تتخلص من هذه الأشياء، تريد التميز في دائرة الضوء دائما، أنك تكون أنت من المتميزين وموجود دائما في دائرة الضوء. أنت تريد أنه تحقق إنجازات شخصية، تريد القيام بدور مجتمعي، تريد أن تخدم المجتمع، تريد الاحترام والتقدير والإشادة من الجهات التي تتعامل معها. ممتاز، تعال نشوف هم ماذا يريدون. أنت تريد تطور وظيفي، لكنهم هم يريدون أداء وفق الأنظمة والقوانين. دائما صاحب العمل يتطلع إلى الأمور بطريقة جدا يعني مختلفة عن الطريقة اللي إحنا بنطلع لها. كيف؟ أعطيكم ببساطة يا أخوان، رب العمل ينظر إلى المسألة مسألة ربحية تجارية بشكل مطلق، بشكل بسيط ينظر إليها كمسألة تجارية بحتة. هو إذا ما ربح من هذا المشروع اللي هو يقدمه الآن، راح يروح يسوي مشروع ثاني. فدائما التطور الوظيفي اللي أنت تدور عليه، لاحظوا يا إخواني يا أخوات، كصنعة إذا أردت أن أفكر في التدريب كصنعة، علشان تتطور حاول أنك تنظر للموضوع كأنظمة وقوانين، لا تنظر له كاجتهاد شخصي. يعني لا تيجي تطالب من صاحب المعهد انه يعني انا لي سنة ادرب معاكم وانت ما زودت لي يعني دخلي او كذا، لا لا لا، تعامل معه كما يريد هو، هو يريد ان تلتزم بالانظمة والقوانين. انت تريد ارتفاع الدخل الشهري، ولكن هو يريد ربح. فحتى تستطيع انك تتناغم مع اصحاب المراكز التدريبية، حاول أن تحافظ لهم على ما يريدونه هم حتى تحقق ما تريده أنت. انطلق من احتياجات الآخرين، هذه صنعة. أنا أتكلم الآن عن صنعة، بالتالي مهم جدا أن تهتم في هذا الموضوع، ماذا يريدون هم. أيضا أنت تريد تطور في المهارات، وهم يريدون تميزهم على صعيد التنافس. انتبهوا يا أخواني يا أخوات، كانت محيرتني هذه النقطة، كنت أفكر أقول ليش المراكز التدريبية ما هي ملاحظة الجهد الجبار اللي قاعد أبذله مع المتدربين أثناء تقديم الدورة التدريبية؟ وكنت أستغرب جدا ليش هم مش مركزين على هذا الجهد. انتبهوا يا أخواني يا أخوات، حاب تكسب المركز التدريبي؟ المركز قاعد يدور على ربح، فحاول أنك تحافظ على ربحه هو حتى يزداد دخلك أنت. أعطيك مثال بسيط، مركز تدريبي جابك كمدرب تقدم دورة تدريبية مثال بقيمة 1000 دولار في اليوم التدريبي، مدة الدورة 3 أيام، هذه ورشة عمل يا أخوان، يعني اللي يجيب ورقة كذا على جنب ويكتبها كورشة عمل، هي ورشة عمل خاص. طلب منك المركز التدريبي إنك أنت الآن تقدم الدورة التدريبية ب1000 دولار في اليوم التدريبي، مدة الدورة هي 3 أيام. طيب قيمة ما ستحصل عليه من الدورة التدريبية هي 3000 دولار في 3 أيام، وأنت جالس تفكر كيف تزود الدخل، دخلك أنت الشخصي، إيش تسوي؟ لو تمشي على الجدار في القاعة ما حيزود لك المركز دخلك، لأنه هو يدور على ربحيته ما يدور على دخلك. غير المعادلة، فكر طريقة ثانية. هذا الجهد اللي قاعد تبذله أنت في القاعة هذا لأدائك الوظيفي المهني الخاص فيك، يعطيك العافية. زي ما أنا الحين قاعد أقدم دورة مجانية يعطيني العافية، ما عندك مشكلة. المركز الآن علشان تستطيع أن تأخذ منه فلوس أكثر، فكر في كيف تقدم له خدمة يدفع عليها. بمعنى تعال للمركز، هذا مثال يا أخوان، ورشة عمل، وقول له عندك دورة ثانية بعد هذه الدورة؟ يقول لك لا والله ما عندي دورة ثانية. تقول له ايش رايك اجيب لك دورة ثانية؟ يقول لك اوكي يلا واعطيك اياها. يقول له لا بس ابغى انا تزودني $1,000 علشان حجيب لك الدورة. يقول لك كيف؟ يقول له بكل بساطة انا حاعمل شيء في القاعة حيخلي الناس اللي يطلعوا من القاعة يطلبوا منك دورة ثانية مباشرة. فاذا تحقق ذلك نحن متفقين على مشارطة $4,000 ولا لا؟ مباشرة ايش حيقول لك؟ حيقول لك اكيد. ليش؟ لانه الان هو ما عنده المسألة مهنية. انا قاعد اتكلم، شوف الموضوع، العنوان ادارة اعمال التدريب. انتم الان حتتحولوا ل بزنس، حتتكلموا بلغة البزنس مش سمسرة ابدا. انا ما بسمسر. انا اذا طلب مني اي دورة تدريبية وما اقدر اقدمها وفي مدرب ثاني ممكن يقدمها، اتصل عليه اقول له استاذي العزيز، استاذتي الفاضلة، في مركز كذا يريدون مدربة، يريدون مدرب، واروح قدم لهم، وما اخذ ولا ريال على هذه الخدمة. لانه هذه اخلاقيات المهنة. اخلاقيات المهنة انك ما تأخذ مقابل ما اشرت لزميلك انه يقدم دورة تدريبية. هذا المكسب انا ارفضه تماما، مع انه حلال، لكن ارفضه لانه سمسرة. هذه هي السمسرة، لأن أخلاقيات المهنة تتطلب أن الواحد يكون عنده يعني أبجديات للمهنة. إذا أنا مشغول وفي واحد ثاني يقدر يقدم الدورة، الله يبارك له، هذا رزقه، الله يبارك له، ما عندي مشكلة. هذه نقطة كثير مهمة. وعلى للعلم يا أخواني أخوات، كل المدربين المعتمدين من فاست ليرن عن طريقي، طبعا مش معتمدين عن طريقي ما أعرف عنهم، لكن المعتمدين عن طريقي اللي عندي أنا سيارهم الذاتية، لأن أنا أرسل السيارة الذاتية يبقى عندي نسخ. كل هذول المدربين أي أحد يطلب مني دورة تدريبية اعتذر عنها، وقدم له مباشرة خدمة مجانية. اقول له تبغى سيارة ذاتية مدربين ومدربات؟ يقول لي ايوه، ارسل له السيارة الذاتية. يقول لي كم ادفع لك مقابل هذه الخدمة؟ اقول له ولا ريال. فقط اذا سألوك من اين حصلت على هذا، قل لهم من اشرف غريب. حتى يعني لو لاحقا، انتبهوا كمان ليش، عشان لو لاحقا واحد مش حابب اني اعطي سيارة ذاتية للمراكز حيعرف انه كيف وصل السيارة، فحيكلمني اشرف لا تعطي سيارتي للناس، انا بطلت اشتغل مدرب. بس فهذه يعني نقطة، لا لا لا مش دعاية لي. ليش دعاية لي؟ أعمل دعاية على إيش؟ أعمل دعاية مع زملاء مهنة. أنتم الآن زملاء مهنة، أنا قلت لكم من أمس أنا قاعد أتعامل معكم على أنكم الآن زملاء مهنة. إحنا الآن صرنا سوا في نفس في نفس المستوى. أنا لا أستغرب إني أكون مشترك في منتدى بعد مثلا شهرين وأكون قاعد أقدم محاضرة وواحد منكم قاعد يقدم محاضرة. هذه حقيقة، هذه حقيقة، هذا تعاون، هذا تعاون، هذا تعاون. نرجع للمثال. فإذا طلبت من المركز أنه يسوي الحركة هذه قبل لا يصير في دورة، حيوافق، وبالتالي حكون حققت ربح إضافي. من وين انطلقت أنا لتحقيق الربح؟ من احتياجات الطرف الثاني اللي هو المركز. هو يحتاج إلى أن يحصل على مقابل ما يدفع، فلازم تعطي له شيء إضافي، تعلمه إيش الإضافة اللي بالنسبة له. فهذه نقطة كثير مهمة. طيب إذا كنت أنت بتطور مهاراتك، هم ما يفكروا في تطور مهاراتك، هم جاهزين يفكروا في إيش؟ في تميزهم على الصعيد التنافسي. طيب ممتاز جدا، انت تريد ان تتميز، صح ولا لا؟ فكر كيف تخلي المركز يضعك في قائمة اولوياته. كيف مثلا انا اجي للمركز اقول له انت بتسوي تقرير عن هذه الدورة؟ حيقول لي لا، غالبا المراكز لا تعمل ما هو مطلوب انها تعمله. فاروح اسوي انا التقرير واعطي له اياه على طبق من ذهب مجانا، اقول له تفضل. هو الان صار متميز ولا ما صار متميز؟ صار متميز. طيب في نفس الوقت ايش صار؟ بشكل عشوائي، بشكل تلقائي، حيخليني انا من قائمة المتميزين عنده، اقدم خدمات مجانية للمراكز فوق توقعاتهم، فيضعوني على قائمة اولوياتهم في التدريب. عرفت وين الفكرة؟ كيف احقق ما اريد من انطلاقي من احتياجات ما يريد الاخرين. انا اريد ان اتخلص من ضغوط العمل، هم يريدوا انجاز اكبر قدر من المهام الموكلة عليهم. كيف احقق هذه الفائدة؟ كيف اتخلص من ضغوط العمل؟ ببساطة، إذا ما عندهم نظام مثلا لإدارة أعمال الدورة لكذا، وهذا أشياء صارت ترهقني، أسوي لها أنا نظام وأقول لهم هذا النظام إيش رأيكم تمشوا عليه بهذا الشكل. فبالتالي يصير عندي كيف نسوي التقرير، حنتكلم عن هذا الموضوع لاحقا. طيب التميز في دائرة الضوء هذا ما أبحث عنه، هم يدوروا عن أنه هم يكون كلمتهم مسموعة. فعشان تتميز انتبهوا يا أخوان، حاول تلبي لهم احتياجاتهم. يا أخوان يا أخوات، إذا كنت أقدم في الشهر دورتين تدريبية فاعلموا أني أقدم عروض 10 دورات تدريبية. بمعنى يطلب مني المركز عرض لدورة تدريبية، هذا الشغل مو شغل المدرب، هذا شغل المركز، أسويه أنا بنفسي. ليش؟ لأنه هم يطلبوه مني، فأنا عشان تصير كلمتهم مسموعة إيش أسوي؟ أنفذ لهم ما يطلبوه مني حتى أستطيع أني أكون في دائرة الضوء عندهم، لأنهم بيعرفوا أنه أشرف مش بس مدرب، هم الآن صاروا يعرفوا أنه أشرف مدرب ومعاون لهم، وبالتالي أستطيع أن أحصل على ما أريد من خلال تلاقي احتياجات الآخرين. طيب تحقيق إنجازاتي الشخصية بسيطة جدا، المركز يفكر في إنجازات خاصة فيه وأنا أفكر في إنجازات خاصة فيني، فما هو الحل؟ الحل بسيط جدا، أنا في كل دورة تدريبية أصور الدورة وأتصل على المركز أقولهم ترى أنا صورت الدورة، تحتاج الصور؟ يقولوا أيوة. أعطيهم الصور وأنزل الصور على الفيسبوك وأكتب اسم المركز، حققت لهم إنجازات خاصة فيهم ولا لا؟ إلا بالتأكيد، وفي نفس الوقت حققت إنجازات خاصة فيني. فبالتالي دائما انطلق من احتياجات الآخرين. القيام، أنا أحتاج إلى القيام بدوري في المجتمع، هم يعني ما يفضلوا أنهم يسووا دورات مجانية. طيب إيش الحل؟ إيش أسوي؟ أحاول دائما أني أقوم بدوري في المجتمع، حتى لو يعني إحنا الآن المسار، واحدة من أهم العوامل اللي أثرت في انطلاق المسار هو أنه في كثير من المراكز التدريبية ضد فكرة أنهم يقدموا تدريب مجاني، فما في مشكلة نعمل المسار ونقدم عليه تدريب مجاني، ويا مراكز إذا حابين يعني تدخلوا معنا في المشروع حياكم الله، ويا مدربين حياكم الله وأهلا وسهلا فيكم. ولذلك يا أخواني يا أخوات، أنا أعلن لكم من الآن، المسار قاعة صوتية أنشئت للمدربين والمدربات بدون أي تحيز لأي يعني طائفة أو قبيلة أو فئة أو أي يعني أسلوب خاص أو أسلوب تجاري أو أسلوب خيري، قاعة مفتوحة. ممتاز، أي أحد منكم حاب يقدم معنا فمباشرة يتواصل مع الإدارة عندنا في القاعة أو الأخوات المشرفات ويقولهم احجزوا لي يوم مثلا السبت القادم وكلنا مستفيدين من هذا الوقت. طيب هل التقديم مجاني أو مدفوع الأجر؟ براحتكم، حابين يكون مجاني مجاني، حابين يكون مدفوع الأجر مدفوع الأجر، إذا كان مجاني حيقدم مجاني، إذا كان مدفوع الأجر حنتفاوض على مسألة التكاليف الإدارية وتقدموا دوراتكم بالطريقة اللي تناسبكم، فما في عندنا أي تحفظ على أي حال من الأحوال. بس فممتاز جدا، ممتاز جدا يا أخوان. طبعا إحنا عندنا الكل اللي في القاعة مدربين، إحنا الآن متى سينطلق المجال مفتوح عندكم إن شاء الله، من يعني أول ما تحصلوا على اعتمادكم بإذن الله تعالى، وأنتم يعني كونوا على أهبة الاستعداد وشاركونا في ما لديكم وما فتح الله عليكم من يعني معلومات ومن أفكار. وهذه نقطة كثير أساسية وجوهرية، انطلقوا من حيث احتياجات الآخرين. طيب أنت كمدرب تحتاج الاحترام والتقدير والإشادة، ممتاز، لكن المعهد عنده عقد ويقول لك دائما العقد شريعة المتعاقدين، فلا تأتي أنت مثلا بعد ما تنتهي الدورة تكتشف نفسك أنك خسران في الدورة لأنك شريت وعملت وسويت وكذا وكذا، وتيجي تقول هم والله زودوني، هم ما حيسمعوا كلامك. فلا تقع في هذا الخطأ، دائما دائما دائما العقد شريعة المتعاقدين عند الجهات التدريبية، فأنت حاول دائما أنك تلتزم بهذه الأمور وتضعها في شكل مناسب جدا. هذه نقطة كثير مهمة جدا جدا مهمة، أنك تحاول أنك تتعامل معها وتتنبه لها. هذا يعني هذه أهم المعلومات اللي مهم جدا أنك تهتم فيها في المراكز التدريبية، لأن احنا قاعدين نتكلم عن صناعة التدريب، أنا أتكلم عن صنعة، فبالتالي كيف أنا هذه الصنعة أحافظ عليها وأصير أنا متواصل وأصير الناس يطلبوني ويصير علي طلب وكذا، لازم تهتم بهذا الأمور. يبقى شيء واحد في موضوع المعهد كيف تركز عليه، أول شيء التواصل. يا أخوان يا أخوات، والله كثيرا من الأوقات كنت أتصل على منسقين برامج تدريبية في مراكز التدريب، مرحبا كيف الحال إيش أخباركم وين زمان ما سمعنا صوتكم يا جماعة، إحنا الآن لنا وقت طويل ما تواصلتم معنا. تخيلوا يقول لي إيش عندك الأسبوع الجاي؟ عندنا دورة تدريبية. طيب ليش ما اتصلت؟ لأنه أنا ما كنت متواصل معه. وبالتالي حافظوا على تواصلكم مع الجهات اللي دربتوا فيها حتى يبقوا يعني ذكرهم بنفسك دائما، حتى تبقى دائما على القائمة، حتى لو بتتصل بشكل ودي، حتى لو بتعمل زيارة ودية، فهذه نقطة جدا هامة. الشيء الثاني التطور، خليهم يلاحظوا تطورك يا اخواني يا اخوات. في مراكز تدريبيه قدمت معهم دورات عام 2005، انصدمت في عام 2010 بعد 5 سنوات بانهم لا يزالوا يعتبروني مدرب قراءة سريعة فقط. هذه الغلطة غلطة مين؟ غلطتي أو غلطتهم؟ الخطأ هذا خطأ مين؟ هذا خطأي أنا، أنا المخطئ. ليش أنا المخطئ؟ لأني ما وريتهم تطوري، ما وريتهم أنه أنا تغيرت أموري وقدمت وسويت أشياء ثانية. فمهم جدا أن تريهم تطورك، وهذا له أكثر من طريقة. إما ترسلهم السيرة الذاتية المحدثة بشكل مستمر، إما أنك ترسل لهم تقارير دورات ثانية قدمتها مع جهات ثانية حتى يشوفوك متطور، إما أنك تتواصل معهم وتدردش معهم كيف حالكم وكذا، وأثناء الحوار أنك تحاول أنك تبين لهم أنك كنت في شركة كذا في جهة كذا. هذا حيمكنك من صنعة التدريب بشكل أساسي. شيء ثالث التميز، حاول انك تشعرهم بتميزك ولكن دون الوقوع في شرك الغرور. لا يعني لا تحاول انك توريهم انك متميز لدرجه ان يحسوا انك مغرور، لانه ما حيتعامل معاك اذا حس انك مغرور. طيب كيف اشعرهم بتميزي؟ قول لهم والله احنا في عندنا دوره جديده قدمناها الان، انا حضرت دوره قبل اسبوعين وكان المدرب جاي من امريكا وكان دوره جدا رائعه وكذا، وانا الان قاعد اطور حقيبه علشان اقدم الدوره هذه. فبهذا الشكل هم يشعروا بانك انت مش مغرور انك تقول لهم انا حضرت دوره، وفي نفس الوقت يشعروا بتطورك وتميزك بانك تقول لهم انا قاعد احضر حقيبه تدريبيه. اذا سويت تواصل وتطور وتميز بهذه الطريقه اللي انا قاعد اقول لك عليها، باذن الله تعالى ستصل الى النجاح الذي تتوق اليه من خلال عملك بهذه الاشياء. صدقوني يا اخواني يا اخوات، ليست يعني من باب الاعتزاز بالنفس، ولكن من رؤيه للسوق. كل الدورات اللي تتحدث عن إعداد تدريب المدربين لا يوجد فيها ما يخدمك في موضوع إدارة أعمالك التدريبية وفي صنعة التدريب. فهذه نقطة جدا مهمة اهتموا فيها، لأن يعني المسألة تحتاج لها علشان تكون مدرب فاعل بإذن الله تعالى، وتكون قادر على تقديم ما هو أفضل بإذن الله تعالى لاحقا، وتكون في مصاف المدربين متميزين إن شاء الله. هذه النصائح لا أقدمها يعني على شكل سريع، وإنما أقف عند كل واحدة منها، لاحظوا لأهميتها ولأنها هي اللي حتخدمك إن شاء الله في قدرتك على أنك تكون مدرب متمكن بإذن الله تعالى. لا تهملوا هذه الأمور. فهذه المسألة يعني جدا مهمة واهتموا فيها بشكل كبير جدا. أخواني الأعزاء، أخواتي العزيزات، مدربين ومدربات، أنا هكمل معكم الآن النقطة الرابعة في موضوع المنظومة سداسية الأبعاد الخاصة في التدريب ومهارة التدريب. هنتكلم الآن عن الحقيبة التدريبية. أنا ما هتكلم عن كيف نعمل حقيبة تدريبية، ولكن هتكلم عن أهم الأدوات للتميز في أدائك في إعداد حقيبة تدريبية. الحقيبة التدريبية، أول شيء احنا طبعا تكلمنا عن الموضوع هذا قبل ذلك، قلت لكم الحقيبة التدريبية هي عبارة عن مجموعة أشياء. قولوا لي يلا أنتم الحاضرين معي سابقا، إيش هي الأشياء اللي مكونة الحقيبة التدريبية؟ الحقيبة التدريبية هي عبارة عن، الحاضرين معي من اليوم الأول الأسبوع الماضي، الحقيبة التدريبية هي عبارة عن المنهج، العرض، الباوربوينت، الأوراق، الأقلام، الورش العمل، التمارين، التدريبات، التطبيقات، الألعاب، الأفلام. يعطيكم العافية، بس خلص شكرا. بس أنا هذا اللي حبيت أوصل لكم إياه، هذه الفكرة. إحنا نتكلم عن منهج وليس عن PowerPoint Presentation. هذه النقطة غطيتها سابقا، لذلك أنا عارف يعني أنه ما حتأخر عن هذا الأمر. طيب نأتي الآن إلى نقطة هامة جدا، وهي القاعة التدريبية. القاعة التدريبية أنا تكلمت عنها لاحقا. إحنا قلنا لازم يكون عندك حقيبة فيها كل الأشياء اللي تقدر، كثرة كلامي و يعني إضافاتي اللي في بعض الأوقات ما يكون لها داعي، لكن أنا مهتم لإيصال رسالة لكم. موجود أمامكم على الشاشة عنوان بريد الإلكتروني وموقع الشخصي، وأيضا طبعا موقع الشخصي صار عليه تعديل، بس هو ابنغريب.com مباشرة. موقع الإلكتروني هو ابنغريب.com مباشرة. أيضا عندكم موقع الفيسبوك واليوتيوب، وعندكم هذه يا أخوان FastLearn بالمناسبة، يعني هي عبارة عن مكتبة مجانية موجودة على الانترنت، فيها أكثر من 300 حقيبة تدريبية مجانية، وأكثر من 300 كتاب مجاني، وفيها كثير من عروض الباوربوينت والأفلام اللي أقدمها في دوراتي التدريبية، فإن شاء الله أنها يعني تنال إعجابكم واستحسانكم ورضاكم بإذن الله تعالى، و يعني تجدوا عليها ما يعني تتمنوا وما تشتهوا بإذن الله تعالى. fastlearn.com fastlearn.forshare.com. طبعا اللي يدخل على موقع يا أخواني يا أخوات حيلاقيها برضو في موقع المكتبة الشخصية. يا أخواني يا أخوات، من الثبات في عملية الخدمة في التدريب أن تثبت رقم جوالك وتثبت رقم تلفونك وتثبت موقعك وتثبت الأشياء اللي عندك. أنا هذا إيميلي يا أخواني يا أخوات من عام 1997 @yahoo.com. حافظ على الثبات قد ما تقدر علشان الناس ما تضيع منك بعدين تصيروا ما هو عارفين كيف يوصلوا له. أنا النكنيم الخاص فيني على أي شيء بدخله ابن غريب، ولذلك هذه نقطة جدا مهمة أنك تحافظ على الثبات في المعلومات.